الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، إلى آخر ما قال. في هذه الجملة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بمن يمر بالميقات، والذي يمر بالميقات لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يمر بالميقات وهو مريد للنسك، بمعنى أنه قصد مكة من أجل الحج أو العمرة، فهذا لا شك أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. الحالة الثانية أن يمر بالميقات وليس مريدا للنسك، هذا القيد الأول، ليس مريدا للنسك وليس مريدا لمكة، يعني أنه سيمر بالميقات قاصدا موضعا غير مكة، قبل مكة مثلا، كان يمر بالميقات قاصدا جدة أو قاصدا بحرة أو قاصدا عسفان أو قديد أو غير ذلك. فهذا الذي يمر بالميقات وهو ليس قاصدا مكة أصلا، فهذا لا شك أنه لا يلزمه الإحرام من الميقات. هذا الثاني. الثالث: رجل مر بالميقات وهو قاصد مكة أو قاصد الحرم، حدود الحرم، وليس مريدا للنسك، فما الحكم؟ اتضح سؤالي؟ هذا الذي مر بالميقات وهو قاصد مكة وليس مريدا للنسك، مثاله: رجل دعي إلى وليمة عرس في مكة غدا أو اليوم، فمر بالميقات قاصدا مكة أم لا؟ قاصدا مكة، هل يريد أن يعتمر؟ لا، غايته في مكة أن يحضر العرس ثم يعود إلى المدينة. فهل إذا مر بالميقات يلزمه أن يحرم منه بالنسك أم لا؟ فهمنا المسألة؟ ماذا يقول المصنف رحمه الله؟ يقول لك المصنف: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. هل قال لك لمن أراد دخول مكة وهو مريد للنسك؟ هذه الحالة الأولى، هل قالها؟ لا، كلامه عام. إذن مفهوم كلام المصنف، بل منطوقه، أن كل من قصد مكة يريد مكة وقال الأصحاب أو يريد الحرم، فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات، ولا يجوز لأحد من هؤلاء الناس أن يسافروا إلى مكة وأن يجاوزوا الميقات بلا إحرام. طيب، هذا الرجل يريد أن يحضر عرسا، يريد أن يحضر مناسبة، يريد أن يقضي حاجة في مكة ثم يعود، نقول: ما دام أنه مر بالميقات فيلزمه عندنا وعند طائفة من الفقهاء رحمهم الله تعالى وهم الحنفية والمالكية، يلزمه أن يحرم بنسك، فلا يدخل مكة إلا وهو محرم. إيش رأيكم في المفاجأة؟ مفاجأة، ها؟ مفاجأة. وكان ممن يعمل بهذا ويفتي به الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، مفتي الديار السعودية رحمه الله، وكان يشتد نكيره على من يخالف في هذا. وجاء في حاشية فتاويه رحمه الله يقول المحشي الذي كتب في الحاشية، يقول: وكان شيخنا رحمه الله يصيف بالطائف ويذهب إلى مكة كل أسبوع، فلا يذهب إلا محرما كل أسبوع. طيب، يقول المصنف: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة، أكتب نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد، تجاوز الميقات غير محرم. هذا هو المذهب، وبينت لكم أن عليه طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما ما يفعله الناس اليوم من مرورهم بالميقات دون إحرام، وما يمشون عليه من فتاوى لبعض أهل العلم والمشايخ، فهو على قول الشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فمشهور المذهب، وهو المحكي عن المالكية والحنفية رحمه الله على تفصيل عند الحنفية، هو وجوب الإحرام من الميقات لكل من أراد مكة، إلا على تفصيل عند الحنفية رحمهم الله تعالى. فإن قيل ما الدليل على ذلك، الجواب أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمر بالميقات إلا وقد أحرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستثن من ذلك إلا ما استثناه المصنف رحمه الله، قال إلا لقتال مباح إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله تعالى. وكذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يدخلن إنسان مكة إلا محرما، إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها، إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله احتج به أحمد. فالمسألة فيها خلاف، وما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى هو مشهور المذهب. قال رحمه الله إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر. يقول لك لما بين لك أنه يلزمك أن تحرم من الميقات إذا قصدت مكة أو قصدت الحرم، بين لك من يستثنى من هذا الحكم، فقال لك إلا لقتال مباح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصلاة والسلام ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر. مثل من؟ قال كالحطاب. فلو أن رجلا يخرج خارج حدود مكة والحرم يحتطب، أو رجل من أهل مكة، قال المصنف ونحوه أكتب كمكي يتردد على مزرعته، كمكي يتردد على مزرعته، رجل من أهل مكة وعنده مزرعة خارج حدود الحرم، فهو في كل يوم أو يومين يخرج خارج حدود الحرم ليذهب إلى مزرعته أو ضيعته أو إلى مصنعه أو نحو ذلك، عنده حاجة تتكرر، أو حطاب يحتطب أو نحو ذلك، أو راع مثلا يرعى مكانه على آخر حدود الحرم فيخرج كل يوم للرعي أو نحو ذلك، فهذا هل يلزمه كلما خرج خارج حدود الحرم أن لا يدخل إلا محرما؟ الجواب لا. قال المصنف إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، هذا لا يلزمه حينئذ إذا مر بالميقات أن يحرم أو قصد مكة، لأن شرط المصنف أن تقصد مكة، ما دمت قاصدا لمكة فيلزمك الإحرام من الميقات، يلزمك أن لا تدخل إلا محرما. قال رحمه الله ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه. يقول لك هذا الرجل الحطاب أو المكي الذي يتردد إلى ضيعته، لو أنه خرج وبعدما خرج ووصل إلى هناك فكر في العمرة وثبت شهر رمضان مثلا، فقال فرصة ما دام أنه ثبت شهر رمضان لأدخل مكة معتمرا، فمن أين يحرم حينئذ؟ يحرم من موضعه. قال رحمه الله وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. رجل خرج من المدينة، ولما خرج من المدينة متجها إلى مكة قاصدا الحرم وقاصدا النسك، وعلى المذهب ولو لم يقصد النسك يلزمه أن يحرم من الميقات، لكنه تجاوز الميقات دون إحرام، مثلا غفل حتى تجاوزه ولم يحرم من الميقات، فما الحكم؟ نقول له أنت إما أن تعود للميقات فتحرم من الميقات ولا شيء عليك، لأنك قد فعلت الواجب عليك وهذا لا إشكال فيه، وأما إن أحرم بعد الميقات فهذا يعني أنه ترك واجبا من واجبات العمرة أو واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فحينئذ يلزمه دم. فإن أحرم وبعد إحرامه مثلا وصل إلى قديد فتذكر هناك فقال لبيك اللهم عمرة وهو في قديد، نقول هو صح إحرامه لكنه ترك إيش؟ واجبا، لزمه الدم. فلما قلنا له يلزمك دم فقال ما دام أن الموضوع في دم أنا أحرمت سأعود إلى ذي الحليفة، فعاد إلى ذي الحليفة ووصل إلى ذي الحليفة وأكمل إلى مكة، فالسؤال هل يسقط عنه الدم؟ الجواب لا يسقط عنه الدم، لأن الإحرام قد وقع وانتهى، وقع متى؟ بعد الميقات. قال رحمه الله: طيب، من باب التأكيد على هذه المسألة، طيب لو أن رجلا مر على المذهب، لو أن رجلا مر بالميقات مريدا لمكة ولم يحرم من الميقات، ثم تجاوز الميقات بساعة بمئة كيلو، ثم قال فرصة مدام نراح مكة أريد أن أحرم بعمره، فوقف ولبس إحرامه وقال لبيك اللهم عمره. السؤال: هل يجب عليه الدم لترك الإحرام الميقات أم لا؟ لا، قولا واحدا، ما عندكم خلاف قول آخر؟ دور يمكن. ها، هو يقول أنا رايح بس أحضر مناسبة في مكة، وبعد ما تجاوز 100 كيلو وقف وقال فرصة، فوقف أول ما طرأت في باله الفكرة وقف، والحمد لله معه إحرام، حتى لو لم يكن معه إحرام، قال لبيك اللهم عمره ونوى الدخول في النسك. سؤالي: هل يجب عليه دم لأنه لم يحرم من الميقات أم لا؟ لا يجب. أريد واحدا يقول يجب، ما في ولا أحد منكم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله في ناس يقولون. يا أخواني، يجب على المذهب، يجب. ليش يجب على المذهب؟ لأنه يلزمه لأن الإحرام يلزم كل من مر بالميقات إذا كان قاصدا مكة، فعلى المذهب سنقول يجب عليه، لأنه يجب على كل من قصد مكة أن يحرم ولو لم يرد نسكا، هذا هو المذهب. وعلى القول الثاني والذي عليه الفتوى المشهورة، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. فهمتم الآن؟ فهمنا المسألة؟ أعيدها، نقول المذهب يقول، إذن كأني ما شرحت المسألة التي قبل قليل. يا أخواني ركزوا، أنا بيّنت لكم حالات ثلاث حتى تفهم المسألة على وجهها. الرجل الأول خرج من مكة من المدينة مريدا للنسك، يحرم من الميقات وجوبا أم لا؟ هذا لا شك فيه. الثاني مر بالميقات لا يريد مكة، يريد جدة ولا يريد مكة أصلا، يجب عليه أن يحرم من الميقات؟ لا يجب، هذا ما في شك. بعدما وصل إلى جدة قيل له، وجد صاحبه في جدة، قال والله أنا اليوم سأذهب وأعتمر، من أين يحرم هذا؟ من جدة، هذا لا إشكال. الثالث خرج من المدينة مر بالميقات وهو يريد مكة، ليش رايح مكة؟ قال رايح مكة لأحضر وليمة، يحضر مناسبة، يحضر مناقشة. سؤالي: هذا هل أراد نسكا؟ هل أراد مكة؟ نعم. هل سيمر بالميقات؟ المذهب ماذا يقولون؟ يلزمه الإحرام. طيب لا يريد نسكا، نقول لم يمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالميقات إلا وأحرم. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يدخلن إنسان مكة إلا محرما، إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها. قال ابن مفلح: احتج به أحمد. وهذا هو قول المالكية والحنفية على تفصيل عند الحنفية. فهمتم المسألة؟ الفتوى المشهورة هي على قول عند قول الشافعية رحمه الله ورواية الإمام أحمد، أنه لا يلزمه إلا إن كان يريد النسك. بناء عليه سألتكم سؤالا، قلت لكم رجل خرج من المدينة قاصدا مكة فمر ولم يرد نسكا، قاصدا مكة لحضور لقضاء حاجة عنده في مكة، مراجع الدائرة الحكومية، فمر بالميقات ليس مريدا للنسك، وبعد مرور 100 كيل عن الميقات طرأت في باله العمرة وعزم عليها، فوقف وصلى ولبس إحرامه، لبس إحرامه وصلى ونوى الدخول في النسك. السؤال: على المذهب هل يلزمه دم أم لا؟ يلزمه. وعلى القول الثاني ليش يلزمه على المذهب؟ لأنه مر بالميقات قاصدا مكة. وعلى القول الثاني لأنه مر ولم يكن مريدا للنسك، واحتجوا بحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، قالوا هذا مر وليس مريدا للحج أو العمرة. وأما المذهب والأصحاب والمن يقول بأنه يجب عليه، يقولون ممن أراد الحج أو العمرة هذا لا يحتج به، لأنه خرج مخرج الغالب، وهذا الذي قاله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في فتاويه. قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة فخرج مخرج الغالب، والقاعدة عند الأصوليين أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. كيف خرج مخرج الغالب؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا حرام بضعف واحد أم بأضعاف مضاعفة؟ كله حرام أم لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة؟ كله حرام. طيب لماذا قال أضعافا مضاعفة؟ خرج مخرج الغالب، وإذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فلا تقل يجوز ضعف واحد ويحرم الأضعاف المضاعفة. فالشيخ محمد بن إبراهيم يقول قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة هذا خرج مخرج الغالب، فلا تقل مفهوم المخالفة من لم يرد لا يحرم، بل كل من مر يلزمه أن يحرم، لأن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس خاصة قديما لا يقصدون مكة إلا للنسك. طيب قال رحمه الله: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. نعم، وهذا فيه أثر عن ابن عباس في كل من ترك نسكا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما صح عنه: من ترك نسكا فعليه دم. قال رحمه الله: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. يقول لك المصنف: لو أن رجلا أحرم قبل الميقات فما حكم إحرامه؟ هل يصح إحرامه أم لا؟ الجواب: يصح. وعلى هذا الإجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. إذن لو أنك تسكن في داخل المدينة، تسكن مثلا في حي، مثلا أي حي من أحياء المدينة، تسكن في العزيزية مثلا، فأحرمت من العزيزية، أو أحرمت مثلا من الربوة، أو أحرمت من الهدى، أو من أي مكان، فأنت هل أحرمت من الميقات؟ الجواب: لا. أحرمت بعد الميقات أم قبل الميقات؟ فإذا أحرمت قبل الميقات فقد أديت الواجب. إذن الواجب أن تحرم من الميقات أو ما قبله، وما الممنوع؟ أن تحرم بعد الميقات، هذا هو الممنوع. فإن أحرمت من الميقات فقد أديت الواجب وأصبت السنة، وإن أحرمت قبل الميقات أديت الواجب، وهل أصبت السنة؟ المذهب أنك لم تصب السنة. ولذا قال المصنف: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. والإحرام قبل الميقات المذهب عندنا كما في المنتهى والإقناع على كراهته، يعني مكروه مع الصح. قال رحمه الله: وأشهر الحج. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المواقيت الزمانية، وذكر لك أشهر الحج أي الميقات الزمانية للحج، ولم يذكر العمرة، لأن السنة كلها ميقات زماني للعمرة، ففي أي وقت يريد الإنسان أن يعتمر له ذلك. قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة أو القعدة، ضبطان صحيحان، وعشر من ذي الحجة أو الحجة، ضبطان صحيحان. طيب إذا كنا نقول في الميقات المكاني تحرم من الميقات ويجوز قبل الميقات مع الكراهة، ففي الحج تحرم للحج متى؟ في أشهر الحج. طيب لو أحرمت بالحج قبل الأشهر يصح أم لا؟ يصح مع الكراهة أيضا. إذن أكتب: ويكره قبله. يعني لو أن رجلا، نحن الآن في أي شهر؟ جماد الآخر. لو أن رجلا الآن قال لبيك اللهم حجا، يصح؟ يصح، لكن أعانه الله، لأنه إذا قال لبيك اللهم حجا الآن فهذا معناه أنه سيجتنب جميع المحظورات إلى يوم النحر، فهو سيشق على نفسه، فلا يفعلن هذا مروءا منكم، لأنه سيشق على نفسه. طيب نأتي إلى التمارين 238: من أحرم قبل الميقات. هذه مسألة معنا الآن، ينعقد إحرامه أو لا ينعقد، أو ينعقد في العمرة دون الحج أو في النفل دون الفرض؟ ينعقد. باء، إذن باء. يلملم ميقات من؟ ميقات أهل العراق، يلملم ميقات أهل اليمن. نسأل الله عز وجل أن ينصر أهل السنة في اليمن، وأن ينصر جنودنا، وأن يوفقهم، وأن يحميهم، وأن يحمي أهل السنة، وأن ينصر الإسلام وأهله. يحرم أهل مكة من؟ من مكة صحيح؟ ها من أين؟ من مكة في الحج ومن الحل في العمرة. طيب هل يلزم من التنعيم؟ لا يلزم من التنعيم، أهم شيء من الحل. ما حكم تجاوز الميقات بغير إحرام لمن أراد دخول مكة؟ ألف يجوز إلا إذا كان ناويا للنسك. باء لا يجوز مطلقا، لا يجوز إلا إذا كان قد حج الفريضة. لا يجوز يا أخي، لا يريد هو أن يعتمر ولا أن يحج، لا يجوز. نعم لا يجوز، هذا هو المذهب. وعلى القول الثاني إيش تختار؟ لو كنا نسأل عن القول الثاني سيكون الأول. نعم. أشهر الحج شوال وذو القعدة وباء. طيب 205 مساء المعاصرة، من مر فوق الميقات بالطائرة فكيف يحرم؟ 242 وش فيه؟ 10 من ذي الحجة صحيح. المصنف قال لك 10 وهو المذهب، وأما من يقول أنه 9 إلى ليلة النحر فهذا قول عند الشافعي رحمه الله، أما المذهب فهو 10. ثم إنك يقول الأصحاب في المذهب يقول اليوم العاشر من الأيام، لأنه هو يوم الحج الأكبر، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه طواف الإفاضة، وفيه السعي، وفيه النحر، أربعة أعمال التي جمعت في لفظ رنحط: راء رمي، نون نحر، حاء حلق، طاء طواف، ويمكن أن يكون فيه السعي أيضا. فكيف يخرج عن الأيام؟ على كل حال هذا جواب لسؤال الأخ، نؤجل الأسئلة حتى لا يتشتت الحديث. 205 من مر فوق الميقات بالطائرة فكيف يحرم؟ ما شاء الله، أنتم متأكدون من الجواب؟ يعني إذا قال الكابتن في الطائرة أنتم الآن فوق الميقات، يعني الطائرة ستكون واقفة هكذا محلقة تنتظر صاحبنا حتى يقول لبيك اللهم عمرة، وحتى ينبه نساءه وأولاده، فتظل هكذا محلقة تنتظره، هكذا تقولون؟ ما دام أن الطائرة ستمر من فوق الميقات كلمح البصر، فينبغي على الكابتن في الطائرة أن ينبه الناس قبل المرور، ثم إياك أن تتأخر حتى يقول لك نحن الآن فوق الميقات، لأنه بمجرد ما يقول نحن فوق الميقات فإنه قد تجاوز الميقات ب200 كيلو. فينبغي عليك بمجرد ما يقول لك بقي على الميقات مثلا 5 دقائق أنك تحرم من الآن. ليش تحرم من الآن؟ أنت تحرم طيب قبل الميقات، يصح أن تحرم قبل الميقات؟ نعم يصح. مع وهل الكراهة هنا واقعة؟ نقول هنا حتى الكراهة تزول، لأن إحرامك الآن قبل الميقات وقع احتياطا، لأنك لا تأمن أن تتجاوز الميقات، والقاعدة أن الحاجة تسقط الكراهة، أنه لا كراهة مع الحاجة، فحينئذ لا بد أن يحرم قبل الميقات، وإياك أن تنتظر. طيب ما حكم الإحرام من جدة؟ ما شاء الله، هن الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال وجدة لهن ولأهل اليمن جدة ولأهل ما قال جدة؟ إذا من أين لك أن تقول أنها جدة؟ جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، جدة بينها وبين ليس بينها وبين مكة ميقات، وهي بين المواقيت، هي مثل عسفان وقديت وليست ميقاتا. طيب أما مسألة ما حكم بيع تصريح الحج وما حكم بيع عقود وهمية من قبل الحملات، فهذا صاحب الشرح عندكم قال إنه أن هذا كله حرام. طيب يقول الاستفتاءات، نقرأ واحد من الاستفتاءات. يقول أنا طالب أدرس في مدينة جدة وأسكن في القنفذة تبعد عنها مسافة 50 و300 كيل، وفي خلال يومي الخميس والجمعة أذهب إلى القنفذة، والسؤال هل من السنة في إقامتي في القنفذة أن أقصر من الصلاة أم ماذا؟ وإذا أردت العمرة من جدة هل يجوز هذا؟ واضح السؤال؟ هذا واحد يقول يدرس في جدة ومسكنه أين؟ في القنفذة، ويمكث طيلة الأسبوع أين؟ في جدة، والخميس والجمعة يذهب إلى أهله في القنفذ. طيب هل يقصر الصلاة في القنفذ أم لا؟ لا. طيب يمكث يومين وخمسة أيام في جدة، نقول صحيح لا يقصر في القنفذة، لأن القنفذة تعتبر بلد استيطانه، فبمجرد دخوله فيها، بمجرد أن يدخل في أول عمرانها فلا قصر ولا جمع ولا رخصة من رخص السفر. وأما في جدة فعلى حسب التفصيل الذي درستموه في الصلاة، فمن دخل بلدا غير بلده وكانت تبلغ مسافة قصر ونوى بها أن يمكث 20 صلاة فأقل فهو مسافر، وأما إن نوى أكثر من 20 صلاة، يعني قصد أن يعني نوى أن يمكث 21 صلاة فأكثر، فالمذهب أنه مقيم فلا يصح في قصر الجمع. المسألة المهمة عندنا، وإذا أردت العمرة من جدة هل يجوز هذا؟ ها، هو وصل إلى جدة رايح للدراسة، وبعدما جلس في جدة وجد رحلة شبابية في الجامعة قالوا له نحن سنذهب غدا إلى مكة، ها يجوز أم لا؟ يجوز، لأنه لم يكن ناويا. لكن المشكلة لو أن صاحبنا هذا الذي من القنفذة يمر بيلملم ويذهب إلى جدة وسيمكث في جدة ثم يحج، فسألناه فقلنا له هل أنت لما مررت بيلملم وذهبت إلى جدة هل كنت في بالك أنك ستحج هذا العام؟ قال أبدا لم يكن في بالي، وإنما بعد ما وصلت قالوا رحلة مع الجامعة على الحج فذهب. هنا لا إشكال. الإشكال إذا خرج من القنفذة مارا بالميقات وهو ناو للحج، فهذا مر بميقات، هذا أولا. ثانيا، هل سيذهب إلى بلد بعد المواقيت كالمدينة أم سيذهب إلى بلد دون المواقيت؟ ها أجيبه، دون المواقيت. لو أنه كان سيذهب إلى المدينة ثم من المدينة سيذهب للحج، من أين يحرم؟ من ميقات أهل المدينة، لا إشكال. المشكلة أنه سيمر بهذا الميقات وسيذهب إلى جدة مكان دون المواقيت ولن يمر على ميقات بعد هذا، فهل تلزمه بالإحرام من الميقات أم تقول إن قصده الآن إلى جدة؟ فيه أحد الإخوة يتكلم في جوال أو إحدى النساء، إن كانت من النساء فهذه مصيبة، وإن كان من الرجال فليخرج خارج القاعة حتى يتكلم. مجالس العلم لا بد فيها من الأدب، وقالوا كانوا يتعلمون الأدب قبل أن يتعلمون العلم، وقال يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. إن كانت من النساء تخفض صوتها، وإن كان أطفال ها أطفال، لو كان معي حلوى لا أعطيتهم، لكن أين أنبههم جزاك الله. أفهمتم المسألة هذه أم لا؟ في الحقيقة الذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه الإحرام من الميقات، وهذا لا شك أنه أحوط، ويفتيه به بعض مشايخنا، يقولون أن هذا الرجل مر بالميقات وهو مريد للنسك ولن يمر بميقات بعد ذلك، فجدة ليست ميقات فيلزمه أن يحرم من الميقات. وبعض المعاصرين يقول هذا إنما قصد الآن جدة وليس مراده مكة. هذا كلامكم صحيح لو أنه قصد مكة، لكن قصده الآن جدة، وبعدما يصل إلى جدة ويمكث بها 3 أيام 4 أيام يكمل بها آخر أسبوع من الدراسة، سيخرج مع رفاقه من جدة إلى مكة للحج، فحينئذ سيكون قصده الحج. وهذا في الحقيقة مشى عليه بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيقولون إنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات، وإنما يحرم من جدة لأن قصده الأول إلى جدة وليس قصده مكة. وهذا القول له وجه في الحقيقة، والأول أنه يلزمه أن يحرم من الميقات لأنه صدق عليه أنه مر من الميقات، يفتي به معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء، وهو لا شك أنه أحوط وفيه خروج من الإشكال بلا إشكال. والثاني له وجه، وهذا السؤال مهم جدا وتكرر معي 3 مرات وأنا ذاهب لصلاة المغرب، وسئل عنه أحد المشايخ الكرام الكبار في بلادنا هذه المسألة بالذات، فقال ليس عندي فيها تحقيق. فإذا كان الشيخ يقول ليس عندي فيها تحقيق، فمن باب أولى أن لا أجزم فيها بشيء، وإنما أقول لكم الأول أحوط، الأول أحوط، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. بعدما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى حكم الحج وشروط وجوب الحج وما يتعلق بالميقات، ناسب أن يتكلم الآن عما تريد أن تفعله في الميقات، وهو الإحرام. وقبل الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، ناسب أن يذكر لك ما يستحب لك فعله قبل أن تنوي الدخول في النسك. فقال رحمه الله تعالى: من أراد الإحرام استحب له واحد، رقمها واحد، أن يغتسل لفعله عليه الصلاة والسلام. فإن كانت امرأة وتريد أن تغتسل وهي حائض أو نفساء، فنقول كذلك يستحب لها، يستحب لها الاغتسال ولو كانت حائضة أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن تغتسل وكانت نفساء. إذن الاغتسال سنة للإحرام، لا علاقة له بحال الشخص من كونها حائضا أو نفساء أو غير ذلك. السنة الثانية، قال المصنف: ويتنظف، أي اكتب بأخذ شعره وظفره وقطع رائحة كريهة. بأخذ شعره أي ما يباح أخذه، أي ما يباح أخذه من شعره كشعر الإبط والعانة وحف الشارب، لا أن يحلق لحيته فإن هذا محرم بلا شك. الثالث: ويتطيب، أليس الطيب من محظورات الإحرام؟ بلى. وكيف يقول المصنف يتطيب؟ يستحب أن يتطيب، هذا قبل الإحرام. اكتب في بدنه لا ثوبه. إذن يستحب للمحرم أن يتطيب في بدنه، في بدنه عموما أو شعره مثلا. ولذا كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: وإني لأرى المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب له أن يتطيب في بدنه، خاصة أنه سيذهب في زحام ومع الناس، فإنه لربما كانت مع الزحام لربما آذى الإنسان أخاه بشيء من الروائح الكريهة، ولذا شرع التنظف والتطيب. قلت لك: لا في ثوبه، فليس مستحبا أن يتطيب في ثوبه، يعني في ردائه وفي إزاره، فإن فعل فهو مكروه، فإن فعل فهو مكروه. فإن أحرم والرداء والإزار عليه فله إبقاؤه عليه، له إبقاؤه عليه، لكن انتبه، إذا نزعه ثم لبسه وهو مطيب وجبت عليه الفدية حينئذ. انتبه، نحن قلنا يستحب في البدن ولا يستحب في إيش؟ في الثوب. فلو أنه تطيب في الثوب، ما الحكم؟ مكروه. طيب أحرم وقال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هل له أن يستديم الإحرام المطيب عليه؟ الجواب نعم، له ذلك. والقاعدة تقول، القاعدة الفقهية تقول: الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. يعني بعدما يحرم ويقول لبيك اللهم عمرة، ما حكم الطيب في حقه حينئذ؟ بعد ما يحرم حرام، إذن لا يجوز له أن يبتدئ الطيب، حرام عليه. لكن هل له أن يستديم الطيب الذي على بدنه وعلى ملابسه؟ الجواب نعم. إذن أيهما أقوى، الاستدامة أم الابتداء؟ القاعدة تقول الاستدامة أقوى من الابتداء. فأما البدن، الطيب الذي على بدنه فلا شك في بقائه، وأما الطيب الذي على ثوبه فله أن يبقيه عليه. لكن انتبه، إذا خلع الرداء ثم لبسه أصبح هذا ابتداء أم استدامة؟ أصبح في حكم الابتداء. ولذلك الآن لو واحد خلع الرداء الآن وهو محرم ثم لبس الرداء المطيب، صار كأنه لبس ثوبا جديدا عليه طيب، يجوز للمحرم؟ لا يجوز. فهمتم المسألة؟ انتبهوا لها. قال: ويتطيب، يعني في بدنه لا في ثوبه، وبينت لكم التفصيل في ما إذا تطيب في ثوبه. قال ويتجرد عن المخيط أكتب ويتجرد الذكر، أما المرأة فلا تتجرد عن المخيط كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. ويتجرد عن المخيط، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر المحظورات بيان معنى المخيط. ويتجرد عن المخيط وماذا يلبس؟ قال في إزار ورداء أبيضين نظيفين. هذا يا مشايخنا من المستحبات بهذا الوصف أم من الواجبات؟ من المستحبات. يعني يا مشايخنا أن الإنسان قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، هل هو مأمور بخلع المخيط أم لا يكون مأمورا بخلع المخيط إلا بعد الإحرام؟ فهمتم السؤال؟ الأول أم الثاني؟ الجواب الثاني. يعني أنت الآن لست مخاطبا بالتجرد عن المخيط، إذا قلت لبيك الله، إذا نويت الدخول في النسك الآن صرت مخاطبا. ينبني عليه، لو أن رجلا كان لابسا المخيط فنوى الدخول في النسك فخلع المخيط مباشرة دون تأخر، فهل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لأنه من حين ما خوطب بنزع المخيط نزعه. ومتى خوطب بنزع المخيط؟ بعد الإحرام أم قبل الإحرام؟ بعد الإحرام. ولذا نقول تجرده عن المخيط من قبل أن يخاطب بنزعه مستحب كما قال المصنف رحمه الله. هذا معنى قول ليش؟ لأن قد يستغرب بعض الناس يقول يتجرد المخيط هذا واجب لأن المخيط محظور. نقول هو لم يخاطب به بعد، إنما سيخاطب به أن ينزع المخيط بعد النية، وقبل النية لم يخاطب بعد، وإنما يستحب له أن يتخلص منه من وقت مبكر. قال رحمه الله ويتجرد عن المخيط. طيب ماذا يلبس؟ المستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، أبيضين نظيفين. وعليه لو أنه أخذ شرشف طويل لا رداء ولا إزار يصح؟ لو أنه أخذ شرشف واتزر به لونه أخضر، وأخذ شرشفا آخر لونه أصفر وجعله رداء له يصح؟ أزرق وأصفر، أخشى يكون فريق، أنا ما أدري، أنا والله قلتها بلا قصد ولا أدري، المهم إن كان فريقا فلا أقصده، المهم أي لونين غير الأبيض يجوز؟ يجوز، لكن المستحب أن يكون إيش؟ أبيضين. وقال عليه الصلاة والسلام البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. قال رحمه الله ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة، ولا يوجد صلاة تسمى صلاة الإحرام، ولكن المستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء عليه لو أن الرجل ذهب إلى الميقات فصلى العصر ثم أحرم بعد صلاة العصر فقد فعل السنة، ولو أنه دخل في وقت الضحى فصلى صلاة الضحى وأحرم عقبها أصاب السنة، ولو أنه دخل فصلى تحية مسجد أو صلى نفلا مطلقا أو صلى أي صلاة مشروعة وأحرم عقبها فله ذلك، ولو كان نفلا مطلقا، إلا أنه لا يتنفل في وقت نهي كما أن سبق أن درست في كتاب الصلاة أن جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن النوافل لا تفعل في أوقات النهي خلافا لبعض الفقهاء خلافا للشافعي. قال رحمه الله وهو، قوله وهو يعود على إيش؟ على الرداء أم على الإزار أم على باب أم على التمارين؟ من أراد يا رجل وهو. طيب شوف أقرب مذكور ما هو؟ عقيبهما. قبل كلمة عقيبهما إيش؟ قبل كلمة عقيبهما يحرم، يعني وهو يعني الإحرام، أو إن شئت فقل وهو يعني الذي ذكره في أول العنوان باب الإحرام. وهو الآن سيبين لك ما هو الإحرام. هل الإحرام هو اللبس الإزار والرداء كما يقول بعض الناس؟ يقول أنا أحرمت، أحرم يعني لبس الإزار والرداء. هذا لو أنك لبست الإزار والرداء الآن فلست محرما، فقد تلبسه ثم تخلعه. رجل ذهب إلى السوق فرأى إزارا ورداء فأراد أن يقيسه عليه فلبسه، هل نقول هذا أحرم؟ لا. رجل في بيته اغتسل ولبس الإحرام ثم وجده صغيرا عليه فأراد أن يغيره، هل هذا أحرم؟ لا، هذا لم يحرم بعد. إذن ما هو الإحرام؟ قال المصنف: وهو أن ينوي الإحرام. الآن هو يقول الإحرام، أن ينوي الإحرام، يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم. إذن ما مراده؟ مراده أن ينوي الدخول في النسك، أن ينوي الدخول في النسك. طيب، هيا انتبهوا معي. رجل يسكن في العزيزية فسأله أهله: ماذا تريد أن تفعل؟ قال: إن شاء الله سأصلي العشاء وأخذ وألبس الإحرام وأذهب إلى العمرة. فلبس، اغتسل في بيته ولبس الإحرام، هل هذا أحرم؟ قيل له: هل تريد أن تنوي من هنا أم تريد أن تنوي من الميقات؟ قال: لا، أريد أن أنوي من الميقات. فخرج من بيته وذهب إلى الميقات. سؤالي: متى حصلت النية في قلبه، من البيت أم من الميقات؟ من البيت، والذي في الميقات هذا ما هو؟ أنتم معي يا أخواني؟ هذا يحصل كثيرا. يقول: أنا خرجت من البيت يا شيخ وأنا ناوي. أنت خرجت كنت ناويا من البيت؟ يقول: نعم، أنا خرجت من البيت وأنا ناوي الإحرام وأنا ناوي العمرة. طيب، أجل ليش تريد أن تقف في الميقات؟ انتبهوا يا مشايخ، النية الأولى تقع من كثير من الناس أنه يخرج يريد أن يعتمر، يريد أن يفعل أفعال عمرة، يريد أن يذهب إلى مكة ليفعل أفعال عمرة، ويقول: أنا إلى الآن لم أنوي الدخول في النسك. الدخول في النسك أجله إلى متى؟ إلى أين؟ إلى الميقات. فصار الدخول في النسك، واعذروني على التعبير، مثل السوتش. أنت الآن تخرج من القاعة تريد أن تذهب إلى البيت، صح ولا لا؟ أنت ناوٍ أن تذهب إلى البيت، صح ولا لا؟ متى تتحرك السيارة؟ هل لأنك نويت أن تتحرك السيارة تحركت؟ متى تتحرك السيارة؟ إذا شغلت السويتش. طيب، هذا الآن لما خرج من البيت هل دخل في النسك؟ لا. أين يريد أن يدخل في النسك؟ إذا وصل الميقات. فهمتم؟ طيب، هل يجوز أن يدخل في النسك وهو في البيت قبل الميقات؟ هذه المسألة التي سبقت معنا. فهمتم الفرق؟ إيش ينبني على هذا؟ ينبني عليه لو أنه خرج من البيت ولم ينوي الدخول في النسك، ولما وصل إلى الميقات أتاه اتصال ضروري وقيل له: نحن نحتاجك ضروري ونحتاجك إلى أيام عديدة وعندك موضوع مهم، فترك الإحرام من الميقات، يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز. أحسنتم. طيب، لو أنه نوى الدخول في النسك يجوز أم لا؟ لا يجوز. مثال آخر أحسن من السوج، نقول تكبيرة الإحرام. أنتم الآن تريدون أن تصلوا العشاء بعد قليل أم لا؟ الحمد لله، كلنا نريد أن نصلي، عندنا هذه النية، لكن متى نعتبر دخلنا في الصلاة؟ عند إيش؟ عند قول الله أكبر، تكبيرة الإحرام، وحينئذ لا كلام إلا المشروع. كذلك نقول في هذا الإنسان الذي يريد أن يعتمر، لما خرج من البيت إلى الآن لم يكبر تكبيرة إحرام العمرة، متى يريد أن يكبر؟ إذا وصل إلى الميقات. وبناء عليه عندما يقول لك سائل: يا شيخ، أنا خرجت من البيت ولكني تجاوزت الميقات ولكني ما وقفت في الميقات وما دخلت الميقات وتجاوزت ثم تذكرت، فهل تقول له مباشرة عليك دم أم تستفصل ما هي النية التي حصلت؟ فإن قال لك: أنا نويت من البيت، نويت الدخول في النسك من البيت، فهل تقول له عليك دم؟ وإنما ترك أن يدخل الميقات ويصلي لأنه يتوهم أنه لابد أن يدخل ويصلي، فليس عليه دم. أما لو أنه خرج من البيت وهو قاصد الميقات، ليش قاصد الميقات؟ لينوي الدخول في النسك، فغفل وذهل حتى تجاوز الميقات ولم ينوي الدخول في النسك، ثم سألك، فماذا تقول له؟ عد إلى الميقات فأحرم منه، وإن أحرمت من موضعك عليك دم. فهمتم هذه المسألة؟ هذه مهمة ويكثر سؤال الناس عنها وخلطهم بين المسألتين. قال رحمه الله: وهو أن ينوي الإحرام. إيش معنى الإحرام هنا؟ الدخول في النسك، يعني أن ينوي الدخول بالنسك. أكتب بقلبه، يعني النية في الحقيقة هي النية التي تكون بالقلب، ولا يشترط أن تكون باللسان، ولا يشترط أن يقول لبيك اللهم عمرة، ولا يشترط أن يقول لبيك اللهم حجا. فلو نوى بقلبه أنه دخل في نسك العمرة أو نسك الحج فقد دخل، وحرمت عليه المحظورات، ولا يجوز له أن يرفض الإحرام بحال. فإن تلفظ فقد فعل السنة. قال المصنف رحمه الله: وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط. قال لك: إذا نوى يستحب له شيئان: أن يتلفظ بالنية، وهذا من المواضع التي يستحب فيها التلفظ بالنية، وأن يشترط. طيب يا مصنف، كيف ينوي، كيف يتلفظ وكيف يشترط؟ قال لك: فيقول، هذا للتفسير، فسر لك النطق والاشتراط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذا النطق بالنية، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. إذن ذكر لك شيئين: التلفظ بالنية، اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا هو الشيء الثاني وهو الاشتراط. طيب، هل المصنف رحمه الله تعالى قال لك الاشتراط واجب أم مباح أم حرام أم مكروه أم فيه تفصيل؟ المصنف إيش قال؟ قال يستحب. هل قال لك يستحب في حال دون حال؟ لا، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند أصحابنا رحمهم الله تعالى. المذهب على أن الاشتراط مستحب، ووافقنا على ذلك بعض الفقهاء مطلقا. لما قال لك واشترط اكتب مطلقا، يعني يستوي في ذلك أن يكون ممن يخشى حصول عائق يعوقه أو لا، هذا هو المذهب. ويدل على هذا حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. إذن ما قرابتها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم، بنت عمه صلى الله عليه وسلم. ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام زارها وكانت مريضة، فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي، ولا تقرأها محلي، محلي هو الموضع الذي أنت جالس عليه الآن، هذا محلك، محلي يعني إحلالي، إحلالي من إحرامي، واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. أكتب ما سأمليه عليك، أكتب: وفائدة الاشتراط، سأمليك قرابة 10 كلمات مثلا. وفائدة الاشتراط أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة، وفائدة الاشتراط أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه فله أن يتحلل مجانا. إيش معنى مجانا؟ يعني ما عليه شيء، يعني ما عليه دم ولا عليه قضاء. وعليه لو أنه اشترط فمرض في الطريق وذهبوا به إلى المستشفى، يتحلل مباشرة والحمد لله، وهل عليه شيء؟ لا شيء عليه البت. الاشتراط فيه مصلحة، والمصلحة كما قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب لما ذكر الخلاف في هذه المسألة، قال إن الحنابلة إن أصحابنا الحنابلة قالوا إن الاشتراط فيه مصلحة دينية، والشافعية قالوا بالاشتراط، قالوا والمصلحة فيه دنيوية، وخالف آخرون فقالوا لا يستحب الاشتراط أبدا، ولم يروا هذا الحديث أصلا، لم يعملوا به، ولا شك أن العمل به أولى على مذهبنا ومذهب الشافعي. كيف فيه مصلحة دينية يا حنابلة؟ قالوا فيه مصلحة دينية هو أن الإنسان لا يأمن أن يقع عليه شيء ما يعلم الغيب، وإذا وقع عليه شيء لا قدر الله فربما يسبب له ذلك شيئا من الضعف ومن التقصير في العبادة، ويفعل ما لا ينبغي له فعله، فإذا اشترط خرج من العهدة بلا إشكال. فإن قال قائل كيف تقولون الاشتراط مستحب مطلقا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاله لامرأة وهي من ضبع بنت الزبير وكانت شاكية؟ إذن هم يعترضون باعتراضين، الاعتراض الأول أنه قاله لكم شخص؟ لواحد. والاعتراض الثاني أنها كانت مريضة شاكية، وأنتم تقولون يجوز لكل الناس، وأيضا تقولون لا يختص الحكم بضبع. فالجواب بقاعدتين أصوليتين. أما القاعدة الأولى فإنه قد تقرر معنا وسبق ذكره في المجلس الماضي أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للمسلمين جميعا إلا أن يدل الدليل، هذه واحدة. وبالتالي فالقول بأنه خاطب ضباعة فقط لا يدل على اختصاصها بالحكم، هذا واحد. وأما كونها شاكية رضي الله تعالى عنها فهذا يدل على أنكم اعتبرتم مفهوم المخالفة. كيف اعتبرتم مفهوم المخالفة؟ يعني أنتم اعتبرتم أنها إن كانت شاكية فلتشترط. مفهوم المخالفة إيش؟ إن كانت غير شاكية لا تشترط، صح؟ أنتم يعني أنتم الآن اعتبرتم مفهوم المخالفة، واعتباركم لمفهوم المخالفة لا يصح عند الأصوليين إن كان جوابا لسؤال. كيف؟ لو قلت لك مثلا هل يجب على الرجل أن يصلي العشاء؟ إيش جوابك؟ نعم. هل تفهم منه أنه لا يجب على المرأة؟ ها؟ هل تفهم هذا؟ ليش؟ لأن هذا المفهوم جاء في سؤال، فأنا قد أسألك عن جزء لأني أجهله، والباقي مثله في الحكم، وأصلا مفهوم المخالفة ضعيف، فأي شيء يأتي يعني يجعلنا نتردد فيه فنتركه، كما قلنا قبل قليل إذا خرج مخرج الغريب لم نعمل به، وإذا جاء جواب لسؤال لم نعمل به. مثال آخر لعله مر معكم في الزكاة مثلا، لو قال قائل هل يجب في الغنم السائمة التي ترعى المباحة أكثر الحول، هل يجب في الغنم السائمة زكاة؟ الجواب نعم. فهل يصح الاستدلال بأن يقال هذه الجملة تدل على أنه لا يجب في المعلوفة؟ الجواب لا يصح الاستدلال بهذه الطريقة. ليش؟ لأن المفهوم المخالفة هنا جاء جوابا لسؤال، ومفهوم المخالفة إن كان في معرض جواب السؤال لا يعتد بمفهوم المخالفة فيه. إذن كونها شاكية أو غير شاكية هذا لا يؤثر عندنا في الحكم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: الآن الرجل هذا تطيب وتنظف وذهب إلى الميقات ويريد أن يحرم، ولما أراد أن يحرم علمناه وقلنا له يستحب أن تتلفظ ويستحب أن تشترط. قال: الحمد لله عرفت هذا كله، الآن بقي أنت تقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، ما هو هذا النسك الذي أنويه؟ فقال لك المصنف رحمه الله جوابا لهذا السؤال، قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. إذن الأنساك في الحج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. هذا تقسيم عقلي لا بد أن تعرفه. الرجل إذا سافر إلى مكة إما أن يذهب إلى مكة ويريد أن يأتي بعمرة فقط، هذه واحدة. الثانية عليكم، أن يذهب إلى مكة ويريد إيش؟ عمرة وحج. الثالثة أن يذهب إلى مكة ويأتي بحج فقط، صح؟ هل عندكم قسمة أخرى؟ إذا أراد نسكا، طبعا هذه القسمة منحصرة في من يريد نسكا. طيب، إذا ذهب إلى مكة ويريد عمرة وحجة، ما هي الصورة المتوقعة في ذهنك؟ لا لا، كأنك ما تعرف تمتع وقران، أريدك أن تقول لي. إما أن يذهب يعتمر أولا ثم يحج، هذه واحدة، صح؟ والاحتمال الثاني أن يحج ثم يعتمر، عندك احتمال ثالث؟ أحسنت، أن يخلط بينهما فيجعل أعمالهما واحدة، صح؟ إذن إما أن يذهب بعمرة فقط، وإما أن يذهب بحج فقط، إما أن يذهب لعمرة وحج. وإن ذهب لعمرة وحج، إما أن يعتمر ثم يحج، وإما أن يحج ثم يعتمر، وإما أن يجمع أعمالهما ويكتفي بعمل واحد عن العمرة وعمل واحد عن الحج. واضح يا مشايخ؟ فإن ذهب لعمرة واحدة فلا إشكال، وهذا كلامنا ليس عنه، لأن كلامنا هنا عن أنساك الحج، إن كان لعمرة واحدة فلا إشكال، دعونا منه. وإن كان قد ذهب بحج فقط فهذا الذي يسمى بالإفراد. وإن كان قد ذهب ويريد عمرة وحج، فإن كان يريد عمرة أولا ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه على شروط ستأتي، فهذا الذي نسميه بيش؟ بالمتمتع. اعتمر وفرغ من عمرته ثم حج، هذا ايش نسميه؟ متمتع. وأما إن كان قد ذهب وجمع بينهما واتحدت الأفعال فطاف عن عمرة وحج وسعى عن عمرة وحج، فهذا نسميه بالقارن. وأما إن ذهب فحج وبعد فراغه من حجه ذهب للحل واعتمر، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه بالإفراد أيضا. نعم، ما دام أنه خرج بحج ابتداء فنسميه إفرادا، سواء اعتمر بعده أو لم يعتمر. واضح المسألة؟ نأتي الآن لمعنى كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. كم قيدا ذكر المصنف؟ كم شيء ذكره المصنف؟ ثلاثة. الأول أن يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج. وما هي أشهر الحج؟ هذه فائدة ذكر أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذي الحجة. طيب، متى يدخل شوال؟ بغروب شمس آخر يوم من رجب من رمضان. بغروب شمس آخر يوم من رمضان. يا مشايخ، هذا الكلام لا بد أن تركزوا فيه، ولا بد للنائم أن يستيقظ، وللغافل أن ينتبه، وللساهي أن يركز. متى يدخل شوال؟ بغروب شمس آخر يوم من إيش؟ من رمضان. والمصنف يقول لك أنت لن تكون متمتعا إلا إذا أحرمت. متى؟ في أشهر الحج. طيب، ما تقولون في رجل، ما تقولون في رجل في رمضان، في اليوم 30 من رمضان، الشهر كان مكتمل، في اليوم 30 من رمضان صلى صلاة العصر في المسجد النبوي ودعا الله عز وجل أن يبلغه الله الحج وابتهل إليه، ثم هزه الشوق وفتح كتابكم هذا فوجد الأنساك ثلاثة والتمتع أفضلها، فقال: الحمد لله، أنا إذن سأحج هذا العام متمتع. فلم يتمالك نفسه فأخذ إحرامه وإزاره ورداءه ووصل عند الميقات. ميقات إيش؟ وهل يجوز له أن يتجاوزه بلا إحرام؟ فوصل إلى الميقات قبل أن يؤذن المغرب، فقال: لبيك اللهم عمرة. ثم خرج من الميقات وغربت الشمس وأفطر في طريقه آخر يوم من رمضان، ووصل إلى مكة في الليل، خلاص الآن ليلة عيد، صح؟ وطاف وسعى وتحلل من عمرته وجلس في مكة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج. السؤال: هل هذا متمتع أم لا؟ ما هو متمتع يا ناس، يا قوم، يا نائم، يا لا أحد، ليس متمتعا. هذا طاف وسعى ليلة ليلة العيد، نوى الدخول في النسك متى؟ قبل أذان المغرب بخمس دقائق فقط. هل يؤثر هذا؟ الجواب نعم يؤثر. إذن هل العبرة بفعل الطواف والسعي أم بوقت النية، نية الدخول في النسك؟ أحسنتم. إذن لما قال لك المصنف أن يحرم بالعمرة، اكتب والعبرة بوقت الإحرام، يعني وقت الدخول في النسك، فهذا لابد أن يكون في أشهر الحج. طيب لو أنه وقف في وصل إلى ذي الحليفة وأفطر في ذي الحليفة، غربت الشمس في ذي الحليفة وأفطر في ذي الحليفة وصلى المغرب في ذي الحليفة وأراد أن يصيب السنة، فقلنا السنة أن يحرم إيش؟ عقب إيش؟ فقال عقب الصلاة لبيك اللهم عمره، وذهب إلى مكة واعتمر ناويا التمتع، ها ما تقولون؟ متمتع؟ نعم متمتع. لماذا؟ لأنه أحرم في أشهر الحج. طيب هذا القيد الأول. القيد الثاني الذي ذكره المصنف: ويفرغ منها ثم يحرم بالحج. وعليه لو أنه أحرم بالعمرة ثم ذهب إلى مكة ولم يطف ولم يسعى، تأخر ووصل إلى مكة ولم يطف ولم يسعى، ثم ذهب مع الناس إلى عرفة وقالوا له: يا رجل، أنت هل أحرمت بالحج؟ قال: لا، أنا أحرمت بالعمرة لكني ضاق علي الوقت وأتيت معكم إلى عرفة. فقال له الناس الفقهاء، قالوا له: لا يصح حجك إلا إذا كنت في يوم الحج، إلا إذا كنت في يوم عرفة قد أحرمت بالحج. فما الحل؟ قال: إذن أحرم بالحج الآن. فقال: لبيك اللهم حجا. السؤال: هل هذا نسميه متمتعا؟ نعم، لازم يفرغ. إذن نعم أو لا؟ لا، لأنه لم يفرغ من العمرة. لكن لو أنه فرغ من عمرته في يوم سبعة وتحلل منها، وفي صبيحة اليوم الثامن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم عليه الصلاة والسلام أحرم كما فعل عليه الصلاة والسلام في كونه أحرم في اليوم الثامن، في كونه ذهب إلى منى في اليوم الثامن عليه الصلاة والسلام، اختلف في نسكه عليه الصلاة والسلام، والإمام أحمد يرى أنه كان قارنا صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، المستحب في المذهب أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، فلو أنه فرغ من عمرته في اليوم السابع وأحرم بالحج في صبيحة الثامن يكون يصح أنه متمتع. الثالث: ثم يحرم بالحج إيش؟ في عامه. طيب لو أنه اعتمر في أشهر الحج ومكث في مكة وحج في عام 1437، اعتمر، هل يكون متمتع؟ لا، لأنه لم يحج. طيب قال رحمه الله: ثم الإفراد. قال: أفضلها التمتع. المرتبة الثانية إيش؟ الإفراد. طيب الإفراد هو حج فقط أو حج يعقبه عمرة كما بينا، لماذا قدمه على القران؟ لأن القران الأفعال ستقل، صح؟ فهو القران سيطوف طوافا واحدا، هو طواف الإفاضة يكفيه عن حجه وعمرته، وسيسعى سعيا واحدا هو سعي الحج يكفيه عن حجه وعن عمرته، بخلاف المفرد فهذا طواف عن حج وهذا سعي عن حج، وبقي في ذمته عمرة إن لم يعتمر بعده، فهمتم؟ لذا كان الإفراد أفضل من القران. قال: ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، المعذرة، مفردا يعني دون أن يكون معه عمرة، ولكن يمكن بعدما يفرغ من الحج أن يعتمر، بل ربما يكون ذلك واجبا عليه إذا لم يعتمر من قبله. قال: ثم القران، وهو أن يحرم بهما فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجة، فيدخل أفعالهما كما بينت لكم. أو هذه صورة أخرى للقران، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. تذكرون الذي قلت لكم قبل قليل الرجل الذي في يوم عرفة الذي وصل إلى عرفة وهو لما يؤدي أفعال العمرة ماذا قلنا في حقه؟ أحرم بالحج. إذن هذا ماذا فعل؟ أحرم بالحج وأدخل إحرام الحج على العمرة وهو لم يطف ولم يسعى بعده، فهذا ماذا يصير حينئذ؟ يصير قارنا. طيب، ثم هذه هي صورة المسألة ذكرها المصنف، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. قال رحمه الله، يعني هذا يصير قارنا حينئذ، قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. المصنف أراد أن يقول لك لما تصورت قبل قليل كيف أن الرجل أحرم بالعمرة ثم أدخل عليه الحج، وقلنا لك يصح هذا ولا شيء فيه، ويصير بدل كونه متمتعا يصير إيش؟ قارنا. لا تقل مقرنا، يصير قارنا، يصير قارنا. فربما خطر في بالك سؤال وهو ما الحكم فيما لو حصل العكس، أي أحرم بالحج ولم يفرغ من أفعاله ولم يتحلل منه ويريد أن يدخل عليه العمرة، فما الحكم؟ قال لك ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. قال الأصحاب لأنه لم يرد بهذا أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه. طيب يا مشايخ، نحن اتفقنا أنه ينوي الإحرام بقلبه ويستحب أن ينطق به ويشترط، وقلنا أنه يحرم متى؟ عقب إيش؟ عقب صلاة. هذا الرجل كان في الميقات وصلى صلاة المغرب أو العشاء، ثم قال بعدما فرغ من صلاته وصلى السنة الراتبة، بعدما فرغ من السنة الراتبة وهو جالس في المسجد مستقبل القبلة قال اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، أو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قال لبيك اللهم عمرة، أو لبيك عمرة وحجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الرجل قام من المسجد وذهب ليركب سيارته، فماذا يقول لك المصنف؟ يقول لك وإذا استوى على راحلته لبى. إذن ظاهر صنيع المصنف أن التلبية متى تستحب؟ حينئذ إذا استوى على راحلته، وهذا جمعا بين الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، أوجب يعني نوى الدخول في النسك، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، يعني رفع صوته بالتلبية، قال لبى، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات العظيمة الجليلة التي يقولها العبد ويلبي دعاء الله عز وجل، لما أمر الله عز وجل أبانا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يستشعر العبد أنه يلبي أمر الله عز وجل، فيقول لبيك يا الله، اللهم يا الله لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك، فتكون هذه اللحظات عظيمة جدا على العبد إذا لبى أمر الله عز وجل، واستشعر العبد أنه يخاطب الله عز وجل ويقول لبيك اللهم لبيك، واستشعر العبد أن الله عز وجل يسمعه وهو السميع البصير سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، واستشعر أنه يلبي أمر الله عز وجل. الحج مدرسة للإنسان كيف يمتثل أمر الله عز وجل، وكيف يبتعد عن المحظورات، وكيف يجتنب أي شيء يخدش حجه. الحج مدرسة ودورة للإنسان، ونجد أن هذه ونجد فيه من الدروس التربوية والأمور العظيمة الشيء الكثير. فنجد كثيرا من الناس مع تقصيرهم ومع أخطائهم، وكلنا مقصر وكلنا مخطئ وكلنا مذنب، إلا أنه إذا أحرم بالحج يسأل عن كل صغيرة، وهل يجوز كذا، وهل يحرم كذا، وأنا فعلت كذا، فهل هذا يؤثر على حجي؟ حتى يتعلم الإنسان أنه بحاجة إلى أن يعيش حياته كلها وهو مبتعد عن المحظورات، وهو مبتعد عن المحرمات، وهو يراقب الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي يراك في الحج يراك وأنت في بيتك، يراك وأنت في سوقك، يراك وأنت في غرفتك، يراك وأنت في عملك، وأنت في دراستك، وأنت في اختبارك. الذي يرى ما في قلبك ويطلع على حالك، ولا يخفاه ولا يخفى عليه شيء من أمرك سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. يستشعر العبد نعمة الله عز وجل عليه إذا اختاره الله عز وجل من بين الناس ومن بين ملايين البشر، بل ربما مليارات البشر، لأن يكون عبدا ذليلا لله عز وجل، يتجرد من المخيط، ويتجرد من الملابس التي اعتاد على لباسها، ويتجرد من الأبهة ومن الأناقة، ويبتعد حتى عن تغطية رأسه، ليكون عبدا ذليلا لله عز وجل، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وينادي بالتوحيد: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب الإكثار منها، أي من التلبية. اكتب على كل حال، ورفع الصوت بها لغير النساء، أي ويستحب رفع الصوت بها لغير النساء. فقوله رحمه الله رفع معطوف على قوله الإكثار. لغير النساء لأن النساء مأمورات بخفض أصواتهن كما هو معلوم. واستحباب الإكثار من التلبية مشهور معروف، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه من حجر أو شجر. وهذا يدل على استحباب رفع الصوت. ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الإمام الترمذي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال رحمه الله: وهي آكد فيما إذا، بعدما ذكر لك أنها مستحبة على كل حال، أراد أن يبين لك المواضع التي تتأكد فيها التلبية. فقال رحمه الله: وهي آكد فيما إذا على نشزا، يعني مرتفعا، يعني إذا صعد مكان، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا. يعني لو أنه مثلا نسي فغطى رأسه، فما الحكم؟ طبعا لا شيء عليه كما سيأتينا إن شاء الله بيان في ذكر ذلك، لكن يستحب له حينئذ أن يلبي. أو التقت الرفاق، كانوا متفرقين فالتقوا، فيستحب لهم التلبية حينئذ. وفي أدبار الصلوات المكتوبات يستحب ذلك، وبالأسحار أي وقت السحر، وإقبال الليل والنهار، فلو كان في الطريق وأقبل الليل فتستحب التلبية، أو أقبل النهار فتستحب التلبية. ويأتي السؤال: في هذه الحالات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، كم مرة يلبي؟ ذكر الأصحاب أنه يلبي مرة واحدة في هذه الحال، يعني إذا علا يقولها مرة واحدة، إلا أن الموفق رحمه الله قال في أدبار الصلوات يقولها ثلاثا، ووافقه ابن أخيه الشارح رحمه الله تعالى. وهذه المواضع التي نص عليها المصنف رحمه الله تعالى مما ذكر أنه يتأكد فيها، أنها تتأكد فيها التلبية، جاءت في آثار عن السلف، وذكر جملة منها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة. نقف ها هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجب لرضوانك المقيم يا رب العالمين. أما بعد، انتهينا من هذا الفصل ونأخذ بعض التمارين المتعلقة به. باب الإحرام، ما حكم النطق بالإحرام؟ جيم مستحب. ما حكم الاشتراط في الإحرام؟ مشروع مطلقا ولا مشروع لمن خشي عارضا فقط ولا خاص بضباعة؟ أول شيء ضباعة شكلوها، يضبطوها بالشكل. أخشى بعض الناس يقرأها ضباعة ولا ضباعة ولا ضباعة. ضباعة بضم الضاد وفتح الباء الموحد، ضباعة ضباعة بلا تشديد، لا تقرأها ضباعة، ضباعة ضباعة بنت الزبير. إذن جيم مشروع مطلقا. ما أفضل الأنساك في الحج؟ التمتع. ما من مواضع تأكد التلبية؟ جميع ما سبق. ما حكم الاشتراط خوفا من حوادث السيارات؟ وهل يشرع الاشتراط لمن ليس معه تصريح ويخشى من منعه من دخول مكة؟ 211 و212، ما الحكم على المذهب؟ أصلا مستحب مطلقا، يخاف شيء ولا يخاف شيء. طيب 77 الاستفتاءات، ما الحكم فيما لو أخذت عمرة في رمضان وعند الميقات قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ كيف؟ نكمل السؤال، هذا سؤال استفتاءات، صفحة 260 يا شيخ، صفحة 260. نعم 77، ما الحكم فيما لو أخذت عمرة في رمضان وعند الميقات قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأخذت في مكة ما يقارب 3 أيام ورجعت إلى عملي، انتهى من العمرة ورجع إلى عمله، عمله أين عمله؟ كان صيغة السؤال أن عمله خارج مكة، وفي وقت الحج لم أتمكن من الحج، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هو أحرم أول شيء، سؤالي ها؟ من قال؟ هو يقول أخذت عمرة في رمضان، هو ليس من أشهر الحج، صحيح أحسنتم، هذه صحيح، ليس من أشهر الحج، لكن من أحرم بالحج قبل أشهره يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح مع الكراهة. طيب السؤال، هل هذا أحرم بالحج؟ هذا لم يحرم بالحج، هذا أحرم بعمرة، ووقت الحج ما تمكن أنه يحرم بالحج، فهل عليه شيء؟ الجواب لا حرج عليه، أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا حرج عليه ولا يلزمه شيء، إلا إذا كان لم يحج حجة الإسلام فيلزمه أن يحج بعد ذلك. طيب قال رحمه الله، الإخوة لم يحضروا الآن، الباب الجديد مهم جدا، مهم جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. المحظور، المحظورات جمع محظور، أي الممنوعات التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها. قال رحمه الله: وهي 9: حلق الشعر، هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام. وعبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بحلق الشعر، إلا أن المقصود عند الفقهاء ليس الحلق وحده، وإنما إزالة الشعر بأي مزيل. وعليه فيدخل في الحلق عند الفقهاء، يدخل فيه الإزالة بأي مزيل كالنتف والقلع أو بإزالة بليزر أو نحو ذلك، فهذا كله إزالة للشعر، فهو محظور. ولعل المصنف رحمه الله إنما عبر بالحلق أخذا باللفظ الذي جاء به القرآن، إذ إن الله عز وجل قد قال في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إلا أن الحكم ليس متعلقا بالحلق فقط، وإنما ألحق به إزالة الشعر بأي شيء كان، وإنما الغالب عند الناس أن يكون حلقا، والحلق يكون بالموسى الذي يسميه الناس الموس، الموسى هو الذي يسميه الناس الموس. فما كان ما يسمى مثلا بالمكينة على رقم 1 ورقم 2 هذا من حيث اللغة ليس حلقا، إنما هو قص أو تخفيف، قص. الحلق ما كان بالموسى. وعلى أي حال فإزالة الشعر بأي مزيل هو محظور من محظورات الإحرام، هذه كلمة حلق. وأما قوله رحمه الله الشعر، فيدخل فيه جميع شعور البدن، فيدخل فيه شعر الشارب واللحية والرأس والحاجبين والأهداب واليدين وجميع أشعار البدن بلا استثناء، حتى شعر الأنف نص عليه، فلو أن محرما أزال شعرة من أنفه فهو حرام عليه، إن أزاله بقصد فهو حرام عليه، ويلزمه فيه الكفارة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لما قال لك المصنف حلق الشعر أكتب أو بعضه، ماذا نستفيد من قولنا أو بعضه؟ يعني لو أن رجلا عنده شعر فأخذ المقص فقص جزءا من الشعر، فقد وقع في المحظور أم لا؟ وقع في المحظور، سواء قص جزءا من الشعرة أو أزال الشعرة كلها، ولذا قلت لك أكتب أو بعضه. هذا هو المحظور الأول. الثاني وقلم الظفر أكتب إجماعا، حكاه الإجماع، حكى الإجماع جماعة من أهل العلم، ولا عبرة بمن خالف من بعض المتأخرين من المعاصرين والذين خالفوا في هذه المسألة، فالمسألة حكى عليها الإجماع أئمة أكابر رحمهم الله، ومنهم الموفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. وقلم الظفر هذا قياسا على الشعر لما فيه من الترفع. نعم، وهل المراد قلم الظفر كاملا أم يمكن أن يكون ذلك في بعضه أيضا؟ الجواب أو بعضه، فمن أزال ظفرا كاملا فقد وقع في المحظور، ومن أزال جزءا من الظفر وقع في المحظور أيضا. قال رحمه الله ففي 3 منها دم. يعني يقول لك المصنف إزالة الشعر اتفقنا أنها محظور، فلو أن رجلا أزال شعرة واحدة محظور، ولو أزال شعرتين محظور، ولو أزال 3 محظور، لكن متى نوجب الدم؟ في 3 فأكثر. طيب فيما دون 3 ما الواجب؟ سيذكره المصنف رحمه الله، لكن المصنف رحمه الله عبر هنا بالدم. وإذا سمعت كلمة دم ماذا تفهم منها؟ ماذا تفهم منها؟ ذبح شاة. إلا أن الواجب ليس ذبح شاة، وإنما الواجب أكتب عند كلمة دم أكتب والمقصود فدية الأذى، والمقصود فدية الأذى. في سورة البقرة أو كان به أذى من رأسه إيش؟ ففدية، اقرأ، من صيام أو صدقة أو نسك. دائما من الآن إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى أول ما أقول لك فدية أذى، يعني على التخيير أم على الترتيب؟ على التخيير، أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة لما أتاه والقمل يتناثر على وجهه، فقال له عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن الجهد أي المشقة، بلغ بك ما أرى. ثم قال له عليه الصلاة والسلام أنسك نسيك، أو تدل عند الأصوليين وعند في النحو من حيث الأصل على إيش؟ على التخير. أنسك نسيك أو صم 3 أيام أو أطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق هو وعاء يسع 3 آصع، يسع 3 آصع، والصاع الواحد لما قال له أطعم فرقا بين ستة مساكين، معناه كل مسكين سيأخذ كم صاع؟ نصف صاع، فهمتم؟ وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن إياك أن تفهم كلمة دم هنا بأنها إيش اللي قالها أخونا؟ ذبح. لأنك إذا فهمت أنها ذبح، وكلما سألك سائل وقال لك حلقت شعري فقلت له دم، وقال لك آخر قلمت أظفاري وقلت له دم، فإنك تجني بهذه الفتوى جناية عظيمة على المسلم، وتجني على أشياء أخرى، على البهائم، صحيح صدقت، وتجني على الناس المسلمين الآخرين. كيف؟ هي في الحقيقة ستجني على أربع. لما يأتيك واحد ويقول لك أنا حلقت شعري، إياك أن تقول له دم، لأنك إن قلت دم الرجل لم يدرس، ما حضر معك دورة التأصيل الفقهي، فأول ما يسمع دم سيفهم ما فهمه أخونا وما فهمه أكثركم قبل قليل أنه ذبح. فإذا قلت له دم هو سيفهم أنه ذبح، فستجني على نفسك لأنك أعطيته الفتوى خطأ، وهذه جناية عظيمة على نفسك، وقد كتب في صحيفتك. ونصيحتي لنفسي ولإخواني، أول ما يأتيك سؤال رجل سائل يريد أن يسألك، فنصيحتي تذكر شيئين. أما الشيء الأول فهو قول الحق سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن الأصل أنك تعلم الجواب، ولا الأصل أنك لا تعلم الجواب؟ لا، هذا هو الأصل. إن سمعت الجواب وتتعرف الجواب متيقن، وأنت متيقن منه، فأجب، وإلا فتمسك بالأصل. الأصل ما هو؟ لا أدري، الله أعلم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي أنصح نفسي وإخواني به هو أن تتقي الله عز وجل في الجواب، وأن تتذكر أن هناك ملائكة تكتب، وأن الله يرى ويسمع. انتبه. إذن لا تقل دم لأنك تجني على نفسك. الثانية تجني على المستفتي المسكين، لأنه إذا سمع دم سيفهم أنه يلزمه الدم ذبح، وهو قد جعل الله له فرجا ومخرجا، تخير بين ثلاثة أشياء، فجنيت على من؟ على المستفتي. وأما الجناية الثالثة فجنيت على من تتوقع؟ على الغنم. فهذه الغنم المسكينة في حضائرها آمنة مطمئنة، فأنت وإذا بك ما شاء الله كل ما يأتيك واحد عليك دم، عليك دم، عليك دم، عليك دم، فالناس يحدون سكاكينهم ويتجهون إلى تلك الغنم الآمنة المسكينة فيذبحونها. والسبب هو من؟ هو أنت بفتواك. هذه الجناية الثالثة. وأما الجناية الرابعة والأخيرة فتجني على بقية المسلمين. بقية المسلمين أنا وهؤلاء الأخوة، نذهب إلى سوق الغنم فنسأل عن الشاة التي قيمتها 600 ريال، وإذا بها ارتفعت أسعارها بسبب من؟ بسبب هذا المفتي الذي ألزم الناس دم دم. فانتبه من هذا الدم، ولا تقل دم إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الحكم ليس على التخيير. فإن قلت طيب المصنف يقول دم، أنا أريد أن أقول المصنف، يقول يا أخي المصنف كتب هذا الكلام لطلاب علم، لما يقرؤون هذا الكلام سيراجعون الشروح، أو يأتيهم الشيوخ والمدرسون ويقول لهم المراد بالدم هنا كذا، ثم إنك لو قلبت الصفحة وأتيت إلى باب الفدية سيقول لك المصنف في باب الفدية على ضربين، أحدهما على التخير، وهي إيش؟ فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. المصنف ذكر هذا في موضع آخر، وإنما هنا عبر بالبعض وأراد إيش؟ وأراد الكل. وقد يعبر الإنسان بالبعض ويريد الكل، فانتبه لهذا. فإنه في المتون كثيرا ما يقال دم، وأنا أكرر التنبيه لأني أسمعه كثيرا من طلبة العلم، عليك دم، عليك دم، والرجل يكون قد جعل الله له مخرجا، عليه فدية أذى على التخير. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ففي ثلاث منها دم. طيب، وفي شعرة واحدة أو بعض شعرة، لأني قلت لكم تحرم الشعرة وبعض الشعرة، ويحرم الظفر وبعض الظفر. وفي كل واحد مما دونها، يعني مما دون الثلاث، مد طعام وهو ربع الصاع. يعني لو أن رجلا قال لك بالخطأ أزلت شعرة واحدة، ماذا تقول له؟ دم؟ تقول له دم؟ فدية أذى؟ إيش تقول له؟ مد من طعام تعطيه لمسكين. قال لك ظفر واحد كذلك، قال لك شعرتان، تقول إيش؟ مدان يعني لمسكينين. قال لك ثلاث شعرات، تقول له فدية أذى. قال لك 50 شعرة، إيش تقول له؟ 50 مسكين، تقول له فدية أذى، لأن في 3 فأكثر. طيب، لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى مد طعام، ظاهر كلامه أولا قبل أن نقول ظاهر كلامه، في المجلس الماضي في الصيام قلت لكم أن القاعدة عند الأصحاب في أي شيء يجب فيه الإطعام أنه من أصناف معينة أم من كل ما يطعمه الناس؟ من أصناف معينة. وما هي الأصناف المعينة؟ هي الأصناف التي درستها في زكاة الفطر، وهي التمر والبر والشعير والزبيب والأقط. هذه 5 هي التي يجب أن يطعم، أن يؤخذ الطعام منها في جميع ما يجب فيه الإطعام عند الأصحاب. طيب، إذا لما يقول لك المصنف رحمه الله مد من طعام، ينصرف ذهنك إلى إيش؟ إلى هذه الأصناف، لأن هذه القاعدة في المذهب. لكن الإشكال أن المصنف قال لك مد طعام، وكثير من الأصحاب المتأخرين لا يقولون مد طعام، وإنما يقولون إطعام مسكين. وهل ثمة فرق بين قولهم إطعام مسكين وبين قولهم مد طعام؟ انتبهوا معي. في الحقيقة الأصحاب يقولون إذا قلنا تطعم مسكينا واحدا، تطعمه إن كان من البر فيكفيه أن تعطيه مدا. الصاع فيه كم مد؟ 4 أمداد. والفرق الذي جاء ذكره في الحديث قبل قليل فيه كم صاع؟ 3 آصع. إذن عندنا مد 4 أمداد، يعني إيش؟ صاع. 3 آصع يعني فرق بفتح الراء. طيب، الصاع 4 أمداد. الأصحاب يقولون إذا أمرت أن تطعم مسكينا فإن اخترت من الأصناف 5 التي سبق ذكرها البر، فيكفيك أن تعطي المسكين الواحد مدا من بر. وهذا له نظائر وأمثلة كثيرة، مثل ما سبق معنا في إطعام في الإنسان الذي العاجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، يطعم عن كل يوم مسكينا. إيش يطعم؟ ماذا كنا نقول؟ إن كان من البر فيطعم مدا، وإن كان من غير البر من الأصناف البقية يطعم كم؟ 1/2 صاع، يعني كم مد؟ مدين. فلما يقول لك الأصحاب في هذا الموضع في شعرة وفي ظفر إطعام مسكين، إيش تفهم؟ تفهم أنه مد بر أو 1/2 صاع من غيره. هذا هو الذي يفهم من كلام الأصحاب. لكن المصنف قال هنا مد طعام، فظاهره مخالفة الأصحاب أم موافقتهم؟ ها؟ مخالفتهم. ظاهره مخالفة ما استقر عليه المتأخرون من الأصحاب، لأنهم عادة ما يقولون طعام مسكين، وقلنا أن المستقر في طعام المسكين إن كان من البر فمد، وإن كان من غيره فمدان. ولكنه قال مد من طعام، فالظاهر أنه خالف الأصحاب المستقر عليه الحكم عند متأخر الأصحاب، وبالتالي فيكون الحكم عند متأخر الأصحاب إطعام مسكين. كيف إطعام مسكين؟ مد من بر أو 1/2 صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. إلا أن نتأول عبارة المصنف فنقول عبر بالبعض وراد الكل، يعني ذكر شيئا وهو يقصد الكل، كما قال دم وهو فدية أذى. ممكن أن نتأول عبارة المصنف بهذا، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. أولا يا مشايخ انتبهوا، من المحظورات ما سيأتينا إن شاء الله في باب الفدية أننا نقول من نسي أو جهل ففعل هذا المحظور فلا شيء عليه. لا تكتب لحظة. نقول أن المحظورات سيأتينا إن شاء الله في باب الفدية في المجلس القادم، أن المحظورات منها ما فيه إتلاف ومنها ما لا إتلاف فيه. الذي لا إتلاف فيه مثل تغطية الرأس، مثل الطيب، مثل لبس المخيط، هذه محظورات. هل إذا لبست المخيط أنت أتلفت شيئا؟ غطيت رأسك هل أتلفت شيئا؟ فحينئذ يمكنك أن تتدارك الأمر. فلو قلت لك يا اسمكم سعيد، قلت لك يا سعيد أنت محرم غطيت رأسك، هزلت ما على رأسك وانتهى الأمر ولا شيء عليك. أو يا سعيد أنت لبست المخيط أنت محرم، قال جزاك الله خير فتجردت من المخيط وأخذت رداءك، لا شيء عليك. هذا يمكن تداركه، لا إتلاف فيه، فهذا يسقط فيه، تسقط في الفدية عن الجاهل وعن الناسي. أما العامد فعليه الفدية، هذا إيش؟ لا إتلاف فيه. هناك شيء فيه إتلاف، فمن فعله ولو ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية. وماذا يستفيد بجهله ونسيانه؟ سقوط الإثم، يستفيد سقوط الإثم. فهمتم؟ طيب، المصنف رحمه الله تعالى في حلق الشعر وقلم الظفر، هذا فيه إتلاف ولا لا إتلاف فيه؟ فيه إتلاف. وبالتالي لو أن رجلا قلم ظفرا واحدا تقول إطعام مسكين، قلم ظفرين تقول إطعام مسكين، هل تسأله أنت ناس أو جاهل أو عامد أو لا يحتاج أصلا؟ لا يحتاج، لأنه يستوي فيه العامد والجاهل والناسي. لماذا؟ لأن فيه إتلافا، وقلنا ما فيه إتلاف الكفارة تستوي على الجميع، وإنما يسقط الإثم عن الجاهل والناسي. فهمنا؟ الإشكال أن المصنف هنا ذكر لك صورا فيها قلع للظفر أو إزالة لشعر، وكان الذي في ينبغي عن بلاع القاعدة أن يقول لك فيها فدية أو لا، أن يقول فيها فدية، لكنه قال لك لا شيء عليه. ما هي هذه المسائل؟ نريد أن نعرف السر الذي جعل المصنف يقول لك هذه المسائل لا فدية فيها. قال لك: خرج على عينيه شعر فقلعه، خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره. انتبه، هذا الكلام يحتاج منك أن تركز معي قليلا لنفهم مسائل تتعلق بهذه. رجل في الصحراء، في الصحراء سيموت ويهلك، فوجد شاة في حظيرة لغيره ولم يجد صاحبها، إما أن يموت ويهلك وإما أن يأخذ هذه الشاة ويذبحها ويأكلها وتبقى حياته، هل يجوز له أن يذبح الشاة ليأكلها؟ الجواب نعم. هل يضمن الشاة إذا أتى صاحبها؟ نعم. طيب، متفقون؟ هذا الرجل بعدما أكل الشاة وعين خير والحمد لله وطاب، أكمل سفره، وبينما هو يكمل سفره في هذه الصحراء وإذا بجمل هائج قد أقبل عليه، والجمل إذا هاج مشكلة، ربما يهلك الرجل ويهلك الناس، فهاج عليه الجمل فحاول أن يفر منه فلم يجد سبيلا، فخشي على نفسه الموت والجمل سيقتله، فأخذ السلاح وقتل الجمل. فالسؤال: هل يضمن الجمل أم لا؟ هل يضمن الجمل أم لا لصاحبه؟ الجواب: لا يضمنه. طيب، لماذا قلتم قبل قليل الشاه يضمنها والجمل لا يضمنه؟ أقول لكم الفرق. الفرق أن الشاة لما كانت في الحظيرة هل آذته؟ هل سوت له شيء؟ ما سوت له شيء، هي كانت آمنة مطمئنة لم تصنع به شيء. والأذى الذي نزل به هل هو أذى منها؟ لا، إنما هو أذى من شدة الجوع، وهو أراد أن يدفع الأذى الذي نزل به فذبح شاة الغير، يجوز له ذلك لكنه يضمنها. فهمتم؟ وأما الجمل الذي هاج عليه، هل هو كان الأذى من نفسه أم الجمل آذاه؟ الجمل آذاه، فلما قتله هل يضمنه؟ لا يضمنه. عرفتم الفرق؟ الشاه لم تؤذه فلما ذبحها ضمنها، والجمل آذاه فلما قتله ضمنه. فهمتم الفرق؟ طيب، رجل في الإحرام وعنده قمل، قمل كثير، هذه الأشياء التي حشرات أو هذا، فآذاه القمل فحلق الشعر، عليه الفدية في وهو محرم أم لا؟ عليه الفدية، مثل كعب بن عجرة أتى للرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه. السؤال، هل الشعر آذاه أم القمل؟ أحسنتم، القمل، وهو حلق الشعر ليدفع أذى القمل، ولذا قلنا عليه إيش؟ عليه الفدية. فهمتم؟ هيا اسمع المثال الثاني، رجل خرجت في عينه شعرة فآذته الشعرة فقلعها، عليه فدية أم لا؟ أحسنتم، ليس عليه فدية كما قرر المصنف. طيب، ما الفرق بين هذه الشعرة والشعر الذي حلقه من أجل القمل؟ ما الفرق؟ ما أحسنت، الشعرة آذته فقلعها، مثل إيش؟ مثل الجمل. والشعر لما حلقه، لما آذاه القمل، مثل إيش؟ مثل الشاه المسكين التي تضحك الحظ. فهمتم؟ خذ مثالا آخر، المصنف رحمه الله قال لك خرجت في عينيه شعرته فقلعها. طيب، أو نزل إيش؟ أو نزل شعر فغطى عينيه. إياك أن تفهم أن هذا ما شاء الله شاب، ما شاء الله راح عند الحلاق وصنع له قصة ونزل الشعر حتى غطى عينيه، إياك أن تفهمه هكذا. لا تفهم أنه ما شاء الله صاحب قصات ونزل الشعر وراح يحرم بقصته، لا، وإنما المراد أن شعر حاجبيه نزل على عينه فغطى، هذا الذي ذكره الفقهاء. ولذلك قال الإمام ابن أبي عمر في الشرح الكبير، قال أو استرسل شعر حاجبيه على عينيه. لا تفهم أنه ما شاء الله صاحب قصات وحركات. طيب، نزل شعره فغطى عينيه، ها، فأزال الشعر الذي غطى عينيه لأنه سيؤذيه، لن يعرف يمشي، عليه شيء في إزالة هذا الشعر أم لا؟ لا. ليش؟ لأن الشعر نفسه كان مؤذي. طيب، انكسر ظفره، رجل يحمل أشياء مع الناس في الحج ويساعدهم وأثناء الحمل على السيارة أو أشياء أو حادث لا قدر الله، فانكسر الظفر، انكسر الظفر، ما هو، هو لم يكسره، فلما كسره آذاه فقص الجزء المنكسر دون زيادة، فهل عليه شيء في هذا الجزء المنكسر؟ لا. فهمتم الآن القاعدة؟ هذه القاعدة عبر عنها الإمام ابن رجب رحمه الله في قواعده، ما أذكر القاعدة رقم كم، يقول رحمه الله من أتلف شيئا لدفع أذاه له، لدفع أذاه له لم يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمن. المهم، من أتلف شيئا لدفع أذاه له باللام لم يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمن، ومن أمثلته ما شرحناه. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث، أين الأول والثاني؟ حلق الشعر وقلم الظفر. الثالث، لبس المخيط، وليس المراد بالمخيط ما يفهمه كثير من الناس ما فيه خيوط، فإن الذي نلبسه عادة من الإزار والرداء مليء بالخيوط، وإنما المراد بالمخيط ما كان مفصلا على عضو أو على الجسم. فمثلا هذا القميص الذي ألبسه الآن المسمى في عرفنا بالثوب، هذا مخيط صحيح؟ وهذا الشماغ، هذه الغترة التي وضعتها فوق رأسي الآن، هل هذا مخيط؟ أجيب، لا، هذا ليس مخيطا، لأنه ليس مفصلا على جزء معين. طيب، ما يسمى بالسروال مخيط أم لا؟ نعم مخيط، سواء كان قصيرا أو طويلا مخيط، لأنه مفصل على الجسم. طيب، ما يسمى بالتنورة، لا يلبسه الرجل الآن، الآن نرى الناس يلبسونه، يلبسون التنورات ويسمونها بغير اسمها، فما يسمى بالتنورة التي يلبسها بعض الناس اليوم، يأخذون إزارا قد وضع عليه مطاط كمطاط البنطال ويلبسونه لبسا، يلبسونه لبسا، فهذا مخيط عند أكثر المعاصرين، وهو كما حقق جمع من أحد المعاصرين ممن تكلم في هذا قال هذا أصلا من تتبع كلام اللغويين يجد أنهم ينصون على أنه نوع من السراويل، فهو داخل في النهي لما قال المصنف صلى الله عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس القمص ولا البرانس ولا الخفاف ولا السراويلات، قال فهذا أصلا داخل فيه. وخالف فيه بعض المعاصرين وقال أن هذا نوع من الأزر، ولكن الأكثرين على أنه مخيط لأنه يلبس وهو مفصل على الجزء السفلي من الأرض. طيب من الجسم عذرا. طيب ما تقولون في رجل أخذ الرداء مثل الشماغ هذا؟ الشماغ هذا لو أن رجلا جعله رداء أو إزارا يصح؟ طيب خيوط هذا يا مشايخ، هذا خيوط، نقول ليه العبرة ليست بالخيوط كما قدمنا، هذا ليس مفصلا. طيب أحسنتم، أو على عضو من أعضائه. طيب لو أن رجلا أخذ هذا الإزار ووضعه وضع مشابك من الأمام أو وضع أزارير، فما تقولون؟ صار مخيطا. إذن العبرة ليست بالخيوط كما قلنا، لأنه الآن لما وضعه هكذا وضع الأزارير صار حاله كحال من لبس ما يسمى بالجكيت أو الكوت ووضع الأزارير، لا فرق، اللهم أن هذا أدخل يديه وهذا لم يدخلهم. ولذلك وضع المشابك بهذه الطريقة يصير الشيء كأنه فلينة لبست. وكذلك قل في من يأخذ الإزار ويلبسه ثم يضع هذه الأزارير، وهذا نص عليه الفقهاء، الأزارير أو هذه المشابك، فإنه يقع في المحظور كذلك. قال المصنف رحمه الله لبس المخيط، وطبعا هذا لا يخفى عليكم أنه خاص بالرجال، وأما النساء فليس محظورا في حقهن كما ذكر المصنف في السطر الأخير في الصفحة التالية، ولها لبس المخيط. قال إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، هذه حال الضرورة، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه، أي لا فدية عليه حينئذ. وفي الكلام وفي المسألة كلام يؤجل في المطولات إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع تغطية الرأس. لبس المخيط عائد إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، فهو عائد إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل الذي وقصته دابته، قال صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، فدل على ذلك. وجاء في الحديث الآخر والأذنان من الرأس، ومن ثم قال المصنف رحمه الله الأذنان منه. وفي هذا كلام يطول بيانه يذكره الأصحاب في المطولات، لكن أذكر بعض مسائله للفائدة. لا يدخل في ذلك الاستظلال بالسقف كما هو الحال هنا، فإن هذا ليس داخلا، ولا الاستظلال بالخيمة، ولا يدخل فيه أيضا لو وضع فوق رأسه كرتونا أو نحوه يحمله في طريقه، ولكن مما يدخل في النهي في مشهور المذهب المظلة المسمى بالشمسية ونحوها، ففي مشهور المذهب هذا يعد من تغطية الرأس. وثمة مسائل محلها في المطولات، ليس هذا محل بسطها. الخامس الطيب في بدنه وثيابه، وسبق أن الطيب قبل الإحرام مستحب في البدن لا في الثوب، ويكره في الثوب. الآن أحرم الرجل فصار أو المرأة فصار الطيب محظورا في حقه في بدنه وثيابه، أكتب وكذا شمه، هذه يعني قصدا أريدكم أن تكتبوها، لأنه كثر السؤال في الأسابيع الماضية عن الزعفران إذا كان في القهوة هل يشربه المحرم أم لا، ولذلك لا بد أن تكتبوا ما سأمليه عليكم، اكتبوا الطيب في بدنه وثيابه، اكتب وكذا شمه يعني قصد شمه، وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه يظهر طعمه أو ريحه. إذن ما حكم شرب القهوة التي فيها زعفران. أولا، الزعفران يعد طيبا أم لا؟ نعم يعد طيبا. طيب، ما حكم شرب القهوة التي فيها زعفران؟ لو أن رجلا صنع قهوة ووضع فيها زعفران ثم طبخها وطبخها وطبخها وطبخها حتى لم يعد في القهوة لا ريح زعفران ولا طعم زعفران، فما حكم شربها؟ جائز، لكن العادة أن هذا لا يكون، بل تطعم الزعفران فيها. فإذا طعمته أو لم تطعمه ووجدت ريح الزعفران فما حكمها في حق المحرم؟ حرام ومحظور. طيب، بناء على القاعدة التي قلت لكم، لو شربها جاهلا بالحكم فما الحكم؟ فما هل يجب عليه فدية؟ طيب، عالما بالحكم لكنه نسي، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. عامدا عالما ذاكرا عليه الفدية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. طيب، صابون برائحة التفاح، كنت محرما ودخلت مطعما وأكلت ما لذ وطاب، ثم أتيت في هذا المطعم المتطور الراقي وإذا بالصابون الذي عندهم صابون برائحة التفاح، وهذه المغسلة عندها صابون برائحة البرتقال، والمغسلة الثالثة عندها صابون برائحة العود، والمغسلة الرابعة عندها صابون لا رائحة فيه، فأنت أي المغاسل تختار؟ الرابعة. إن اخترت الرابعة يا زبير فلا شيء عليك، لكن أخانا أبا محمد سيختار الأولى، الصابون الذي برائحة التفاح، فهل عليه شيء أم لا؟ رائحة التفاح رائحة إذا شممتها أعجبتك، الصابون يباع بخمس ريالات لأنها رائحة جميلة، هذا ليس طيبا أصلا. طيب، والذي برائحة البرتقال والذي برائحة العود هذا طيب، هذا الذي يجتنبه. إذن لا تشددوا على المسلمين وتقول لهم أي صابون فيه رائحة تعجبك فهو حرام، وإن ليس كل رائحة تعد طيبا، وإنما الطيب الذي يعده الناس طيبا هو الطيب، وعليه فليس كل صابون يكون حراما. وقل مثل ذلك في الشامبو والمعجون، معجون الأسنان ونحو ذلك. السادس، قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. قال لك المصنف قتل صيد البر، إذن البر قيد، ضع رقم واحد، وهو ما كان وحشيا، وحشيا ضع رقم اثنين، ثلاثة إيش؟ مباح، يعني مأكولا كما يعبر بعض الأصحاب يقولون مأكولا. كم قيد عندنا؟ ثلاثة. القيد الأول أن يكون بريا، وعليه فلو أنك كنت في طريقك قد سلكت إلى مكة طريق الجد القديم، طريق المكة القديم، ومررت على مستورة ودخلت إلى البحر وكنت صيادا ماهرا وأردت أن تصيد ما شئت من السمك، فهل يجوز؟ يجوز ذلك، لأن النهي إنما هو عن الحيوان إيش؟ البري. إذن هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون وحشيا، والمعنى من والمقصود بالوحشي أي غير الأهلي، فالحيوانات منها ما هو أهلي مستأنس ومنها ما هو متوحش ينفر، فالحيوان الذي ينفر منك هو المقصود. وعليه فالشاة حيوان أم لا؟ ليست حيوان، حرام عليك. طيب، الشاة حيوان بلا شك بالإجماع، هذا ليس فيه خلاف بين العقلاء، حتى يعني ليس فيه خلاف بالعقل، هي حيوان بري أم بحري؟ أخشى واحد يقول الأب هي بحري، هي بري بلا شك، أنا الذي قلت به، هذا أراد الله أن تقتص مني يعني. هو لا شك أنه بري. طيب، هل هو متوحش ينفر؟ طيب ألست إذا قبلت على الشاة تنفر منك وتخاف منك وتخاف السكين؟ لكنها قريبة وتأخذها بسهولة. ولكن هل هي مثل الغزال يعني؟ لا طبعا. هل هي مثل الأرنب؟ هل هي مثل الضب؟ لا. إذن هذا ليس داخلا في كلامنا. فلو أنك كنت محرما وأخذت شاة وذبحتها أو بقرا أو إبلا فلا شيء عليك. طيب إذن أن يكون هذا المستأنس. المصنف قال لك أن يكون وحشيا، وبناء عليه كما قلت لكم في الغزال وفي النمر مثلا وحشي، الأسد وحشي، لكن هل سيعد صيدا محرما؟ لا. الآن سننظر في القيد الثالث بعد قليل. ينبه إلى أمر هو لما أن الوحشية المراد به ما كان وحشيا أصلا، أكتب عندها أصلا، يعني من الحيوانات ما هو وحشي لكنه استأنس، مثل الحمام. فالفقهاء رحمهم الله يقولون الحمام وحشي في أصله ولكنه استأنس. وبناء عليه لو كنت محرما وصدت حمامة فيجب عليك فيها الجزاء. لماذا؟ لأنه حيوان بري متوحش أصلا، ولا حالا الآن في أصله أصلا، واضح؟ مباح أم حرام؟ مأكول أم غير مأكول؟ مأكول. إذن توفرت في الحمامة جميع القيود. طيب القيد عكس هذا، قلت لكم وحشي أصلا ولو استأنس. طيب ما تقولون في مستأنس توحش، هل يعد صيدا؟ مثاله الإبل، متوحش أم مستأنس؟ مستأنس. طيب لو أن بعيرا هاج وصار متوحشا، فهل يعد صيدا يحرم على المحرم؟ الجواب لا، لأننا قلنا العبرة بماذا؟ بالأصل. ما كان وحشيا، القيد الثالث مباحا يعني مأكولا. ولذا قلنا أن الإبل والبقرة والغنم لا تعد وإن كانت مأكولة إلا أنها ليست متوحشة. طيب الغزال مأكول أم لا؟ مأكول. متوحش أم لا؟ متوحش، ينفر من الناس. طيب بري أم بحري؟ بري، إذن هو صيد. طيب النمر أو الثعلب أبو الحصين أو الضب، أيوة الضب مأكول أو غير مأكول؟ مأكول طبعا مأكول. طيب هل الضب يعد صيدا؟ يعد صيدا. طيب والنمر والثعلب يعد صيدا يحرم على المحرم؟ لا يعد صيدا. ليش؟ لأنه محرم. قال المصنف رحمه الله إذن لا بد إذا كنت في كنت محرما أو شرحت للناس الصيد، لا بد أن تذكر الشروط الثلاثة: أن يكون بريا، أن يكون متوحشا أصلا، أن يكون مأكولا. فإن اختل شرط من الثلاثة فإنه ليس صيدا حراما على المحرم. قال رحمه الله فأما صيد البحر، هذا اختل فيه الشرط الأول، والأهلي اختل فيه الشرط الثاني، وما حرم أكله اختل فيه الشرط الثالث، فلا شيء فيه إلا، انتبه استثناء، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. يقول لك بعض الحيوانات متولد من مأكول وغيره، مثل إيش؟ البغل. البغل من أبوه؟ أبوه من؟ أبوه الحصان؟ أبوه من؟ الحمار أكرمكم الله. وأمه الفرس. أيهما مأكول وأيهما غير مأكول؟ الفرس مأكول والحمار غير مأكول. فهنا إن غلبت جانب المأكول وجعلته كالمأكول سيكون صيدا، وإن غلبت جانب غير المأكول ستقول ليس صيدا ويحل للمحرم. وأنت الآن في شيء محرم فتغلب جانب الحظر عليك أم جانب الحل لك؟ تغلب جانب الحظر، وهذه قاعدة فقهية وقاعدة أصولية. الأصوليون يقولون إذا أتاك نص حاضر ونص مبيح فقدم إيش؟ الحاضر عند عدم إمكان الجمع. والفقهاء يقولون إذا اشتبه عليك محرم مع مباح فقدم إيش؟ المحرم. فهمتم؟ فتقول فتمتنع عن جميع ذلك. هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام. السابع، قال رحمه الله: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. هذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. ولذا فلا يصح للمحرم أن يكون ناكحا، أو تكون المرأة منكوحة فلا يصح نكاحها وهي محرمة، ولا يصح أن يكون وليا في النكاح ولا وكيلا عن غيره فيه. فكل هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكون داخلا في النهي، أن يكون ناكحا أو وليا في النكاح أو وكيلا عن غيره فيه. المصنف رحمه الله قال لك هذا محظور، وبين لك أن النكاح لو حصل محظور، هذا حكم فقهي، المعذرة حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ لا، محظور يعني حرام، تكليفي حرام. طيب لا يصح حكم وضعي أم حكم تكليفي؟ حكم وضعي، الصحة والفساد والشرط والسبب والمانع هذه أحكام وضعية. فبين لك في بداية الفصل أن الذي سأذكره لك محظورات، هذا حكم تكليفي، وبين لك هنا حكما وضعيا خطيرا جدا، وهو أن المحرم إذا نكح فنكاحه باطل. وعليه ما تقولون في رجل أحرم بالحج، أول ما بلغ صغير يعني عمره 16 سنة 17 سنة ما يعرف الأحكام، فذهب مع أهله إلى الحج، فرأى زحاما شديدة جدا، فقالوا هذا صغير فخلوه يأخر الحج جهلا منه، فخلع إحرامه وبقي في الفندق حتى انتهوا من الحج، ثم عادوا إلى بلادهم ولم يحج، وبقي وبقي 5 سنوات. الفقهاء يقولون هذا الرجل ما زال محرما إلى الآن. ليش؟ لأن الإحرام يدخل منه، لأن الإحرام إذا دخل فيه لا يخرج بهواه، وإنما حتى يتم النسك وأتم الحج والعمرة لله. ولو فسد، ولو كان فاسدا يلزمه إتمامه، فهو باق على إحرامه إلى الآن. لما صار صاحبنا عمره 20 سنة أو 21 سنة ماذا حصل؟ تزوج وعقد، ثم أتى وسألك وقال لك بارك لي أنا تزوجت اليوم، فتقول له ما شاء الله على البركة. فإذا أخبرك أنه لم يتم حجه فتقول له ماذا تفعل؟ ما حكم نكاحه هذا؟ تقول نكاحك باطل، فلا تبارك له الآن، انتظر. قل له أول شيء اذهب الآن وأكمل حجك. قبل هذا تقول له يجب عليك أن تمتنع من هذه المرأة لأن النكاح لم يصح، فتجتنب هذه المرأة، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني تقول له اذهب وأتم حجك، فيأتي ويحج ويتم حجه. فإذا تم حجه فهذا احتمال أنه أصلا حجه فاسد، لأنه احتمال أنه وطئ قبل التحلل الأول فحجه فاسد، فيلزمه أن يقضيه. المهم إذا تم حجه الآن وفرغ من حجه هذا، حينئذ يلزمه شيء ثالث، وهو إيش؟ تجديد العقد، لأن العقد الأول كان إيش؟ كان فاسدا. وهذه مسألة خطيرة جدا، عقد النكاح لا يصح منه، هل عليه فدية؟ هذا يكفيه اللجاه، يكفيه أن تقول له هذه الأشياء. الثامن، المحظور الثامن من محظورات الإحرام: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. التاسع، الوطء. الوطء واضح وهو الجماع، فإذا حصل ما دون الجماع من تقبيل ولمس وضم ونحو ذلك فهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بالمباشرة. فاللمس والتقبيل ونحوه إن كان مجرد لمس فليس محظورا، وإنما المحظور ما هو؟ المباشرة لشهوة. إذن قول المصنف لشهوة قيد في المسألة، المباشرة لشهوة. فيما دون الفرج قيد في المسألة، لأنه إذا وصل إلى الفرج انتقل إلى المحظور رقم كم؟ إلى التاسع. إذن فيه ثلاثة قيود: مباشرة وهو كل شيء فيما دون الفرج، لشهوة وهذا قيد، والثالث فيما دون الفرج. فإن أنزل بها ففيها بدنة. إن أنزل، هذه الكلمة شرحتها لكم في المجلس الماضي في الصيام، قلت لكم إذا قال الفقهاء أنزل ما معناها؟ يعني مني. طيب لو أمذى هل يترتب هذا الحكم؟ الجواب لا. وقلت لكم إذا قال الفقهاء من أصحابنا أنزل، لا داعي أن تسألني تقول أنزل إيش، بمجرد ما يقول أنزل أنت تفهم أنه مني، لا تقول هل هو مني أم مذي، ما يحتاج، لأن الإنزال يطلق في كلامهم أصبح عرفا على أن المراد، على أن المراد هو المذي، على أن المراد المني. قال لك إن حصلت مباشرة فأنزل، يعني أمنى، ففيه بدنة من الإبل. وإلا خذها قاعدة، إذا قال لك الأصحاب، إذا قال لك أصحاب المتون وإلا، المراد يعني وإن لم يكن، فما تقدير العبارة؟ يعني وإن لم ينزل، يعني ماذا فعل؟ باشر دون الفرج، قبل بشهوة فأنزل ففيها بدنة. طيب قبل بشهوة ولم ينزل فما الحكم؟ قال ففيها شاه. لما قال لك وإلا، قلنا يعني وإن لم ينزل، اكتب سواء أمذى أو لم يمذي، سواء أمذى أو لم يمذي. طيب تذكرون لما قلنا قبل الصلاة أظن ولا بعد الصلاة، الدم ما المراد به في الصفحة السابقة؟ إيش قلنا؟ إيش معنى فدية أذى؟ الشاة هنا مثل الدم الذي هناك، يعني إيش تكتب؟ أكتب الشاة، أكتب والمراد كفدية أذى. جميع المسائل، جميع المسائل التي ذكرها الأصحاب مما يتعلق بالمباشرة والوطئ وما إليهما وما يتعلق بهما، إذا قال لك الأصحاب فيه شاه فمرادهم بالشاة في هذا، في هذه المسائل كفدية أذى، يعني على التخيير، وليس شاه ذبح مباشرة. يذكرونه في موضع آخر. أنا قلت لكم مرارا أن هذه المتون لطلبة العلم، وهذه فائدة أصلا، حتى لا يأتي الجهال من الناس ويأخذ هذه الكتب ويفتي بها الناس. كما قال العلماء، هذه كان العلم في صدور الرجال وصار في الكتب، إيش قالوا بعدها؟ وبقيت إيش؟ أكمل مفاتيحه عند الرجال، علشان ما تأخذ هذا الكتاب وتدرسه لوحدك في البيت، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. طيب الآن لابد من تنبيه مهم جدا في هذه المسألة. قبل بيان هذا التنبيه، لابد أن تعرف أن في الحج شيئا مهما في التحلل. فالحج فيه تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. في اليوم العاشر، يوم العيد، عندك عدة أعمال، عندك رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وسعي الحج لمن لم يسعى بعد طواف القدوم، وعندك الذبح، وعندك الحلق والتقصير. أما الذبح فلا علاقة له بالتحلل عند الأئمة الأربعة، لا علاقة له بالتحلل. إذن كم بقي معنا؟ كم شيء؟ أربعة أشياء. ما هي؟ أعيدها: رمي جمرة العقبة، راء، النون النحر، رن حط، لا تنسى هذه الكلمة، راء نون حاء طاء، الراء رمي جمرة العقبة، النون النحر، وقلنا لا علاقة له، لا علاقة له بالتحلل، دعه. الحرف الذي بعده إيش؟ حاء، يعني إيش؟ الحلق أو التقصير. والثالث إيش؟ الطواف. الطواف لا تنسى معه إيش؟ السعي. التحلل الأول يحصل بثلاثة، التحلل الأول يحصل باثنين من الثلاثة الأولى، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف، طواف الإفاضة. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. وعليه لو أن رجلا خرج من مزدلفة وذهب وطاف وحلق وقال الآن زحام عند رمي جمرة العقبة سأجعله في وقت آخر، تحلل التحلل الأول أم لا؟ ركز، ما هي الثلاثة؟ رمي وحلق وطواف، رمي وحلق وطواف. أي واحد من الثلاثة، أي اثنين من الثلاثة تحلل الأول. خرج من مزدلفة، ذهب وطاف، طاف وحلق وأخر الرمي، السؤال تحلل الأول أم لا؟ نعم. طيب، رمى جمرة العقبة وبعد الجمار وجد الحلاقين فحلق، تحلل الأول أم لا؟ تحلل. طيب، رمى ولم يحلق بل ذهب مباشرة بإحرامه إلى الحرم وطاف، تحلل الأول. التحلل الأول باثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الطواف والحلق ورمي. أي رمي؟ رمي جمرة العقبة يوم العيد. طيب، التحلل الثاني قلنا دائما مع الطواف إيش؟ سعي. التحلل الثاني بفعل الثالث المتبقي مع السعي. إذن التحلل الأول يحصل بكم شيء؟ بفعل كم شيء؟ التحلل الثاني يحصل بكم شيء؟ بأربعة أشياء. ما هي؟ لا، النون ما ليس له علاقة. ما هو؟ الرمي والطواف والسعي والحلق. فإذا فعل الأربعة كاملة تقول إيش؟ تحلل التحلل الأول. فهمتم الآن؟ المعذرة، آسف. تحلل التحلل الثاني. أعيد، التحلل عندنا أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، أول شيء خليها ثلاثة، رمي جمرة العقبة والطواف والحلق. هذه الثلاثة إذا فعلت اثنين منها فقد تحللت التحلل الأول. وأما التحلل الثاني فبفعلك الثالث مع السعي، وهو الشيء الرابع. فالتحلل الثاني لا يحصل إلا بفعلك الأربعة كاملة. واضح يا مشايخنا؟ هذا الكلام مهم جدا في هذا الكلام، في هذا الموضع الذي نشرحه. قول المصنف: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها يعني بالمباشرة ففيها بدنة، وإلا ففيها شاه. هذا الكلام كله يتعلق بما قبل التحلل الأول أم بعد التحلل الأول؟ اكتب عنده، وضع عليه علامك على كل هذا، اكتب هذا فيما إذا حصل قبل التحلل الأول. كل هذا التفصيل: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاه، وقلنا الشاة هنا كفدية الأذى. اكتب كل هذا إيش؟ فيما إذا حصل قبل التحلل الأول. أما إن حصل، أما إن حصل بعد التحلل الأول، أما إن حصل بعد التحلل الأول وقبل الثاني ففيه فدية أذى مطلقا. ليش قلت لك مطلقا؟ يعني لا تقل لي أنزل أو لم ينزل، ما في داعي. فهمتم هذا؟ طيب لا هذا كلامنا في هذا المحظور. طيب ما تقولون في رجل يعني المثال هذا مثال واقعي، رجل أتاني في مكة وسألني هذا السؤال، هذا الرجل لكنه فعل ما هو أشد، هذا الرجل يقول أنه وقف بالباص عند أنه خرج من الفندق بعدما أحرم هو وزوجته في الفندق، هل إحرامه في الفندق صحيح أم لا، ونوى الدخول في النسك، خاصة عند بعض أهل العلم الذين يرون أن الأفضل أن يحرم من دويرة أهله، يقول أنه أحرم في الفندق ونزل هو وزوجته إلى الباص وجلسوا في الباص، ثم قررت الرحلة قرر قادة الرحلة أن تتأخر الرحلة وما أدري لأي سبب، فصعدوا ودخلوا الفندق مرة أخرى، فلما دخل الفندق باشر فيما دون الفرج، هذا إلى الآن ما راح مكة، هو الآن مفرد، قال لبيك اللهم حجة، تحلل التحلل الأول أو لم يتحلل؟ لم يتحلل التحلل الأول، فباشر دون الفرج وأنزل، فما الحكم؟ عليه بدنه، باشر دون الفرج ولم ينزل وإنما أمذى فقط، عليه شاه، ما هي الشاه هذه؟ إياك أن تقول له شاه، تقول له فدية أذى، هو من لن يفهم فدية أذى، تقول له فدية الأذى معناها إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وتبين له الطعام أو ذبح شاه. طيب أمذى أو لم يمذي؟ واضح؟ طيب أفرض أنه الحمد لله سلم ما فعل هذا وركب الباص واتجه إلى مكة وهو مفرد وطاف القدوم وطاف القدوم وسعى الحج وذهب إلى عرفة ووقف بعرفة وبات بمزدلفة، ماذا فعل الآن من الأشياء الثلاثة إلى الآن؟ إيش سوى؟ هو طاف الإفاضة، هو ما سوى شيء من الأشياء الأخرى، لكن من التحلل من الأشياء المهمة في التحلل فعل منها واحدا وهو إيش؟ الطواف، وأيضا سعى، لكن السعي ما يهمنا في الأول، يهمنا في إيش؟ في الثاني، فهو طاف. ثم أتى يوم جمرة العقبة فرمى جمرة العقبة، ها تحلل التحلل الأول، أحسنتم، ثم قال الحرم زحمة وتعب ونصب، فذهب مع أهله في الفندق وقيل له تحللت التحلل الأول جاز لك كل شيء إلا النساء، بعد التحلل الأول يجوز كل شيء للنساء، فالرجل لما اغتسل ولبس ثوبه وتطيب وقص أظفاره ظن أن الأمور الحمد لله خلاص كل شيء يجوز، فذهب وباشر فيما دون الفرج فأنزل، ما الحكم؟ فدية أذى، لم ينزل وإنما أمذى ففدية أذى، لم يخرج شيء ففدية أذى، فهمتم؟ هذه فائدة التحلل الأول. طيب الحمد لله سلم الرجل، شوف هذا الحمد لله أنه سلم الآن، ماذا بقي له حتى يتحلل التحلل الثاني؟ السعي. يا رجل قلت لك سعى بعد طواف القدوم، إيش باقي؟ باقي الحلق، المعذرة، قلت هو الطاف المعذرة، هو طاف انتهى من الطواف والآن رمى، بقي الحلق، أحسنت، بقي الحلق، فذهب وحلق، الآن ماذا حصل له؟ تحلل التحلل الثاني، ليش؟ لأنه طاف اليوم وسعى من قبل بعد طواف القدوم، طاف اليوم طواف الإفاضة وسعى من قبل سعي الحج بعد طواف القدوم ورمى اليوم جمرة العقبة وحلق، إذن فعل الأشياء الأربعة، تحلل التحلل الثاني، ثم أتى أهله وجامع أهله، فهل عليه شيء؟ ليش؟ لأنه بعد التحلل الثاني جاز له كل شيء إلا النساء، بعد التحلل الثاني جاز له كل شيء حتى النساء. أنا الظاهر أن البطارية عندي بدأت تضعف ولا بد أن نقف، بقي 3 دقائق ولذلك كثر الخطأ يعني والكشافات ما شاء الله يعني أدت مفعولها، بقي 3 دقائق من محظورات الإحرام سنأخذ بعض التمرينات، وأما الوطف نجعله إن شاء الله للمجلس القادم. من محظورات الإحرام الطيب في البدن، الطيب في الثياب أم كلاهما؟ جيم كلاهما. من أخذ شعرة واحدة حال الإحرام فماذا عليه؟ يا شيخ فدية أذى حرام عليك، ها إيش يجب عليه؟ جيم، جيم إطعام شعرة واحدة، مد من الطعام جيم. من لم يجد نعلين في إحرامه فماذا يصنع؟ يلبس خفين وعليه فدية؟ ليس عليه فدية. باء، ما الحيوان الذي لا جزاء في قتله حال الإحرام؟ الحمامة، الجراد، النسر، الأرنب. الذي لا جزاء فيه. طيب خلنا نشوف، خلنا نشوف. الحمامة مأكول أم لا؟ وحشي أم لا أصلا؟ بري؟ إذن هذا لو صاده فيه الجزاء، إذن ليس هذا. تعال للجراد، الجراد، الجراد بري صحيح؟ متوحش أصلا ينفر صحيح؟ مأكول أم لا؟ مأكول. إذن لو صاده فيه الجزاء، فيه الجزاء. طيب الأرنب مأكول وبري ومتوحش، ما الذي بقي؟ النسر، النسر لأنه لا يجوز أكله أصلا، حرام، إذن هو الذي لا جزاء فيه. ما فدية عقد النكاح حال الإحرام؟ أكيد ستقولون بدنة. إيش الحكم؟ دال، لا فدية فيه. وبهذا القدر نكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالص لوجهه الكريم موجب لرضوانه المقيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.